الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ننتقل في هذا المجلس بين مغرب وعشاء ليلة الجمعة الثامن من شهر ربيع الآخر من عام 46 و400 ألف لإكمال القراءة في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، التي جمع فيها مسائل مهمة مختصرة ذكر فيها عقائد السلف وعقائد الأئمة المتبوعين، بل ومن وافق هذه العقائد من الفرق والطوائف، سواء كانت من المذاهب الفقهية المتبعة أو كان من الطرائق الصوفية أو بعض أهل الكلام الذين وافقوا في الاعتقاد أهل السنة. وهنا في الاعتقاد في هذه المسائل، وهنا المصنف رحمه الله سنبدأ معه أو سنقرأ ما يتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة الحكم على الفاسق الملي، تسمى مسألة حكم الفاسق الملي، أو ولما نقول حكم الفاسق الملي أي من أهل الملة من أهل الإسلام، وحكم الفاسق هذا الإضافة تدل على العموم، أي حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. ولما سميناه الفاسق فنحن قد خالفنا في ذلك بعض الفرق الذين لا يسمونه بذلك بل يكفرونه أو يسمونه مؤمنا كامل الإيمان. إذن الكلام على مرتكب الكبائر في الإسلام على مسألة الفاسق الملي حكمه في الدنيا والآخرة، وإن شئت عبرت عنها بما عبر عنه الأئمة، مسألة الأسماء والأحكام، يعني أسماء الواقعين في الكبائر وأحكامهم في الدنيا وفي الآخرة. وهذه المسألة أول مسألة ظهر فيها افتراق الفرق الضالة عن الكتاب والسنة وعن ما كان عليه الصحابة، وذلك بظهور الخوارج. فجاءت الخوارج فكفرت أهل الكبائر، وذلك بأخذهم ببعض نصوص الشرع وهي نصوص الوعيد، وأخذهم بظواهر من القرآن لم يرجعوا في فهمها إلى السنة ولا أقاويل الصحابة والسلف. وهذا طريق أهل البدع في التفسير وفي الاحتجاج بالقرآن، كما تقدم معكم في هذا المسجد في الدورة السابقة عند شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن من طرائق أهل الأهواء والبدع كلهم أنهم يأخذون بظواهر من القرآن الكريم ويتركون تفسير هذه الظواهر من السنة النبوية ومن أقوال الصحابة والتابعين. وتقدم معكم إن شاء الله قول شيخ الإسلام: ومن زعم أنه يفسر القرآن دون الرجوع إلى السنة وأقوال الصحابة والتابعين فهو ملحد في آيات الله، مفتر على الله الكذب، محرف للكلم عن مواضعه، قد فتح لأهل الزندقة والإلحاد على أهل الإسلام بابا. هذه الأربع الأحكام قالها شيخ الإسلام رحمه الله في حق من زعم أنه يفسر القرآن ويفهمه دون الرجوع إلى السنة وإلى أقوال الصحابة والتابعين. فالخوارج الأوائل أخذوا بظواهر بعض النصوص لم يرجعوا إلى السنة ولم يرجعوا إلى هدي الصحابة في فهم هذه السنة وفي فهم هذه النصوص، فقالوا بكفر أهل الكبائر، وقالوا باستحلال دمائهم في الدنيا وأموالهم وأعراضهم، وكفروا بسبب الكبائر حكام المسلمين، وشرعوا في الخروج عليهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذا التكفير لمرتكب الكبيرة والخروج على حاكم المسلمين وولاة أمورهم هو من دين الخوارج، ودينهم مبني على أصلين: الأول جعل ما ليس بسيئة سيئة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في عدد من كتبه ومنها رسالته المختصرة النافعة قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبوة، قاعدة في الاكتفاء والاستغناء بالرسالة والنبوة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع أي أحد غيره. فقد ذكر أن دين الخوارج قائم على جعل ما ليس بسيئة سيئة، والتكفير بما هو من السيئات، وهذا من تنطعهم وغلوهم، فما ليس بسيئة يجعلونه سيئة ثم يكفرون بما هو سيئة في الشرع حقيقة، كتكفيرهم بكبائر الذنوب، ككبيرة الحكم بغير ما أنزل الله بالنظم والقوانين، وتكفيرهم بكبيرة الموالاة للكفار دنيويا، وتكفيرهم بالربا وبنوكه، وتكفيرهم بالزنا وتراخيصه وأماكن وجوده، فهم يكفرون بهذه الكبائر وعمدا سميت لك بعضها وتركت بعضا، حتى نفهم كيف ينتشر بين الناس وبين كثير من الناس مذهب الخوارج وهم لا يشعرون. فهم إذن يجعلون ما ليس بسيئة شرعا سيئة، شيء أباحه الله من معاملات ومطعومات ومشروبات وملبوسات وغير ذلك، فيجعلون ما سكت الله عنه وهو العفو، ويجعلون المباح يجعلونه سيئة، ويكفرون بالسيئات سواء السيئات التي ثبت في الشرع أنها سيئات وذنوب وكبائر، أو السيئات التي يرونها هم سيئات وإن لم تكن في الشرع سيئة، فيحدثون البدعة ثم يكفرون من خالفهم فيها. وبهذا تعلمون أن أكثر هذه الفرق قد شارك الخوارج في هذا الأصل، فيحدثون بدعة من البدع كالموالد وغيرها، ثم يكفرون من لم يقع في هذه البدع ولم يفعلها، وهكذا يحدثون التعطيل ثم يكفرون من لم يقع في تعطيلهم، وهكذا أحدثوا المذهبية والتعصب المذهبي ثم حكموا بالزندقة على من لم يتمذهب، حتى ألف بعض المذهبيين المعاصرين السوريين محمد سعيد رمضان البوطي ألف كتابا سماه ألا مذهبية قنطرة ألا دينية، يعني أن الذين لا يتعصبون من المذاهب ويدعون إلى اتباع الكتاب والسنة هم قنطرة إلى ألا دينية، إلى الإلحاد والعلمانية، هذا تكفير. ثم يقولون أنت السلفي الوهابي تكفر، عجيب والله. نحن عندنا أنتم متعصبة جهلة أو مبتدعة، أما أنتم نحن عندكم طريقة لا دينية وزنادقة وكفار، لأننا ما عملنا ببدعة مذهبيتكم، أو ما عملنا ببدعة تعطيلكم، أو ما عملنا ببدعة موالدكم، تكفروننا بها لماذا؟ بل أصحاب بعض الموالد كفر بعضهم بعضا، كما حصل في إندونيسيا قبل أكثر من 100 سنة أو نحوها، طائفة قاموا بالمولد، فقام بعضهم قالوا حضر النبي صلى الله عليه وسلم الحضرة، ولم يقم الآخرون، فكفر بعضهم بعضا، قالوا أنتم لم تقوموا وهذا احتقار وازدراء بالرسول فأنتم كفار، ومنهم من نفس الطائفة. فالشاهد بارك الله فيك، جعل ما ليس بحسن بسيئة سيئة، هذا واحد. رقم 2 التكفير بما هو سيئة، فإن كان سيئة في الشرع فحكمها الشرعي أنها كبائر خلاص. أما إذا كان النوع الثاني سيئة عندهم، هم جعلوها سيئة، فهذا يكون قد جمعوا سيئتين عظيمتين، أحدثوا في الدين ثم كفروا من لم يكن معهم من جملة المحدثين المبتدعين، ابتدعوا شيئا ثم كفروا من لم يوافقهم على بدعتهم، فلا بد أن تعرف. فهذه مسألة الإيمان ومسألة حكم الفاسق الملي ومسألة الأسماء والأحكام، واشتهرت بس مسألة الإيمان ومسألة الأسماء والأحكام، وصنفت فيها الكتب. البخاري في صحيحه كتاب الإيمان للرد على من انحرف في هذا الباب من المرجئة المفرطة أو من الخوارج الغلاة المكفرة، ومن أخذ بقول هذا أو هذا. وكذلك الإمام مسلم افتتح صحيحه بعد المقدمة بكتاب الإيمان، وهكذا الترمذي في جامع كتاب الإيمان، والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة له كتاب الإيمان أورد جله أو كله الخلال في آخر كتاب السنة، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب الإيمان مفرد عظيم مهم جدا أن تقرأه وتتفهمه، والإمام أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف في مصنفه كتاب الإيمان وله كتاب الإيمان أيضا مفرد مطبوع مفردا. ومن أجمع الكتب التي لخصت وناقشت وبحثت كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، واقرأه بفهم جيد، اقرأه بعلم ولا تقرأه بعقلية المعاصرين من القطبيين والسروريين والتكفيريين، اقرأه كما كتبه مؤلفه وكما عرفت منهجية مؤلفه، ولا تؤخذ عنه وتغالط ذات اليمين وذات الشمال. كلام شيخ الإسلام واضح في نصوص الإيمان والجمع بينها وتخليص طريقة أهل السنة من طرائق أهل البدع المختلفة. كذلك كتاب الإيمان للإمام ابن الحافظ ابن مندى رحمه الله مطبوع في مجلدين كبيرين، كذلك كتاب الإيمان للحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني شيخ الإمام مسلم وتلميذ سفيان بن عيينة، وكتابه في الإيمان مطبوع، هذه كتب مصنفة. أما أكثر ما كتب في هذا العصر فأقولها ناصحا ومبينا، كن على حذر من أكثر ما كتب في هذا العصر في مسألة الإيمان ونواقضه، كن على حذر، عليك بما كتبه السلف واتبع ما قاله السلف بفهم السلف لا بفهم الغلاة من القطبيين والتكفيريين والخوارج الحدادية وغيرهم، كن على حذر. فمنذ أكثر من 80 عاما والمكتبة الإسلامية يضخ فيها كتب في مسألة الإيمان تقرر هذه المسألة على خلاف قول أهل السنة، يوافقون أهل السنة لفظا ويخالفونهم معنا وحكما، يوافقون أهل السنة لفظا ويخالفون أهل السنة معنا وحكما، وخلصوا من هذه الكتب إلى وصف أئمة السنة المعاصرين بالإرجاء، بل بلغ بعض غلاتهم إلى أن وصف كلام الإمام أحمد بن حنبل أن في بعض كلامه إرجاء. فغالب ما كتب من 80 سنة، وهكذا أبناء المدرسة، فمحمد قطب يشهد عليه الإخوانيون أنفسهم أنه لما سجن في سجن القناطر مع من سجن هناك في مصر اعتنق التكفير وسمى عقيدته الخارجية عقيدة أهل السنة والجماعة، وسمى عقيدة أهل السنة عقيدة المرجئة، فصار يكتب وانتقل إلى المملكة حرسها الله ودرس في جامعاتها وأشرف على عدد كبير من الرسائل في الماجستير والدكتوراه ودرس في الكليات وألقى المحاضرات وربى جيلا من المشايخ والدكاترة والعلماء على مذهبه هو في التكفير، على المذهب الخارجي الذي شهد به عليه الإخوان المسلمون قبل أن يشهد عليه السلفي به، هو وأخوه سيد قطب. فالتكفير الموجود في كتبه صار رجالا يمشون على الأرض. محمد قطب كان أشد ضررا من حيث التربية العملية من كتب أخيه سيد. كتب نظر، سيد كتب ونظر، أما محمد فقد طبق وربى، فصار فكرهما رجال يمشون على الأرض، دكاترة في الجامعات على اختلاف كلياتها، عقيدة، شريعة، حديث، قرآن وعلومه، لغة عربية، وعلى اختلاف وظائفهم. ومن شدة ظلمة هذا المذهب القطبي وفرعه الحدادية أصبح مذهب أهل السنة الحقيقي غريبا، ويهاجمونه كلهم بأنه مذهب إرجاء ومذهب المرجئة. فإذا رأيت الرجل يدندن مرجئة مرجئة مرجئة إرجاء مرجئة إرجاء ففتشه واحذره وانظر ماذا وراءه، تجده تكفيريا حداديا داعشيا سروريا قطبيا، تجد عنده من هذه الطوائف، إما أخذ منهم وهو تلميذ وإما التقى معهم في الفكر وتعانقا والتقيا. هذه مسألة عظيمة، السلف ما تركونا فيها عمى، قبل ذلك ما تركنا ربنا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم في عمى عنها، ولا الصحابة الكرام ولا أئمة السنة من بعدهم رضي الله عنهم كتبوا كتابات واضحة. اليوم تجد بعض الناس ألفاظه في مسائل الإيمان سلفية، ولكن معاني هذه الألفاظ قطبية تكفيرية خارجية. لا بد أن نتبع السلف لفظا وإيش ومعنى في الأسماء والصفات كما تقدم، وفي مسائل الإيمان وغيرها من الدين. هذه مسألة عظيمة ظلت فيها فرق الأمة، فأول من ضل فيها الخوارج. فكتعجب لإنسان يتكلم عن مسألة الإيمان ثم لا يحذر إلا من المرجئة، وين الخوارج الذين تعاني منهم الأمة في هذا الزمان وعانت منهم من زمان الصحابة؟ ما يتطرق لهم، ولو تطرق قال الذين يكفرون بالزنا وشرب الخمر بس، وباقي الكبائر التي يكفرون بها هو يوافقهم عليها أصلا، كيف يجعلها من مذهب الخوارج وهو بها يقول؟ فلا بد أن نتبين هؤلاء. والخوارج صاروا فرقا من أول ظهورهم، أكثر فرقة افترقت من أول ظهورها كانوا الخوارج، لأن مذهبهم مذهب الغلو والتكفير لا يبقي ولا يذر، يجتمع الخمسة منهم فيخرجون كل قد كفر الآخر، فتخرج خمس طوائف من جلسة واحدة. أهل السنة يخطئون يعذرون لكن ما يكفرون أصحاب الذنوب والكبائر وحتى من وقع في البدع والضلالات، أما أهل البدعة فيكفر بعضهم بعضا ويكفرون أهل السنة. فكان أهل السنة على أهل البدعة أرحم من أهل البدعة أنفسهم على بعضهم بعضا، والله وما التاريخ شاهد. هذه مسألة عظيمة. فأول من ظهر الخوارج فكفروا بالكبائر، فجاءت بدعة ترد على بدعتهم، وهذا من أخطاء وأخطار أن ترد البدعة ببدعة. لا يمكن، لا يمكن أن يعالج المرض بمرض آخر أبدا، إنما تعالج البدع بالسنن. فجاءت المرجئة الأوائل فقالوا أبدا، مرتكب الكبائر إيمانه كامل ويسمى مؤمنا بالإطلاق، إيمانه كامل. بل زاد بعضهم غلوا فقال إيمان أفسق الفاسقين كإيمان النبيين والمرسلين وجبريل، بما يخالف الشرع يا رجل، ويخالف العقل، ويخالف واقعه في نفسه. قل له أنت ترى إيمانك مثل إيمان أبي بكر وعمر؟ أما تستحي؟ مر جعفر الصادق رحمه الله تعالى، هذا العالم السني من آل بيت النبوة، ليس كما يكذب عليه الروافض أو يكذب عليه وينسب إليه ما لا يصح ولاة المتصوفة، لا، إمام سنة. مر على جارية تغني في السوق فقال قبح الله من قال أن إيمان هذه مثل إيمان أبي بكر الصديق، مغنية. فجاء هؤلاء مرجئة فقالوا كامل الإيمان، والحق بينهما وسط، أن لا يكفرون أهل السنة مرتكب الكبائر ولو أصر عليها، ولا يحكمون له بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تفعل المرجئة. اعرفوا ما هو الإرجاء الذي أنكره السلف حتى تعرفوا ما هو الإرجاء، وحتى تفهموا كلام السلف. أنت الآن إذا أردت أن تعرف معنى الآيات الواردة في الشرك والتوحيد تنظر إلى أحوال العرب، فتعلم أن ما فعله العرب هؤلاء حكم الله عليه بأنه شرك، صح؟ دعاء غير الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، صح؟ انتهينا. إذا أردت أن تفهم ألفاظ السلف في الإيمان فانظر على من يردون، مع من يتباحثون. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قال اختلف أهل العلم والدين والإيمان في الإيمان، فذكر قول أهل السنة وذكر قول مرجئة الفقهاء، تمام. ثم لما أراد أن يذكر إرجاء الجهمية قال ثم حدثت طائفة أخرى فليس من أهل العلم ولا الدين ولا من أهل العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، أي من عرف أن الله حق والرسول حق بقلبه، حتى لو سب الله وكفر به وسب الرسول وقتل الأنبياء ومزق المصاحف عندهم مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله. هذا إرجاء الجهمية، حدث متأخرا، وقبله إرجاء المتكلمين، أو بعده إرجاء المتكلمين الذين يقولون هو العلم أو الاعتقاد والتصديق فقط، ولا يدخلون أعمال القلوب المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والحياء، كل أعمال القلوب هذه ما يدخلونها في الإيمان فضلا عن أعمال الجوارح. أما المرجئة الأوائل فإنما كان أعمال الجوارح ما يدخلون في الإيمان. ما معنى ما يدخلون؟ يرون أن مرتكب الكبائر وتارك الواجبات كامل الإيمان، والخوارج يرونه كافرا. أهل السنة يقولون لا كافر ولا كامل، واضح؟ بس لا كافر كما يقول الخوارج، ولا كامل كما يقول المرجئة، وانتهى. هذا بحث أهل السنة، بحث أئمة السلف مع أناس ادعوا أن مرتكبي الكبائر كامل الإيمان ويسمونه في الدنيا مؤمنا كامل الإيمان، ويعطونه اسم الإيمان المطلق بلا قيد، واضح؟ أما في الآخرة فمرجئة الفقهاء المتقدمين، المرجئة المتقدمين موافقين للنصوص وموافقين لأهل السنة، أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها من غير توبة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه لم يخلده في النار. فإذا هم وافقوا أهل السنة في الحكم الأخروي، ولكنهم خالفوا النصوص وخالفوا أهل السنة في الاسم الدنيوي، واضح؟ أما الخوارج فسموه كافرا واستحلوا دمه وماله وعرضه، وإذا كان سلطانا خرجوا عليه وكفروه وكفروا دولته وجيشه ورعيته، إلا من وافق مذهبهم. ثم حدثت المعتزلة بعد ذلك فقالوا نحن لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، هو عندنا في الدنيا نسميه بين منزلة بين منزلتين، لا نقول مسلم ولا نقول كافر، لكن لا مانع يسمونه فاسقا. ليس الفاسق الذي عند أهل السنة، أهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هم ما يجمعون له بين الإيمان والفسق، يسمونه فاسقا ويقولون لا نصرح بأنه مسلم ولا نصرح بأنه كافر، وحكمه في الدنيا نعامله معاملة المنافقين نفاق أكبر، فإذا تاب قبل أن يموت حكمنا له بالإيمان، وإذا مات على كبائره فهو مخلد كافر في النار. فالتقوا من عند الموت مع من؟ مع الخوارج. فكان المعتزلة من حيث الحكم الدنيوي أخف، أما الخوارج فيستحلون دمه وماله وعرضه، عندهم مرتد. وهكذا لو وجدت شبهة الخوارج والمرجئة واحد، كلهم شبهتهم واحدة، ثم واحد ذهب يمين واحد ذهب شمال، ما هي شبهتهم كلهم؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فالخوارج قالوا فإذا نقص من أعماله ارتكب المحرمات ترك واجبات ارتكب كبائر، إذن انتفى بعضه فينتفي كله فيكون كافرا. فالمرجئة حتى لا يقعوا في هذا المذهب لم يرجعوا إلى السنة، قالوا إذن نحن نقول لو ترك جميع أعمال الجوارح فإن إيمانه كامل باقي، كامل كامل لا نقص فيه. طيب النصوص والأدلة يحرفونها، لماذا تقولون كامل؟ قالوا لو قلنا نقص لقلنا كفر، فشبهتهم واحدة. ثم واحد ذهب يمين واحد ذهب شمال، أصل شبهتهم باطلة، الشبهة التي بنيت عليه كل المذاهب في مسألة الإيمان وكل الفرق شبهة باطلة، الإيمان ليس شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، الإيمان اسم يشمل هذا كله، الاعتقاد والقول والعمل والفعل والترك، ولذلك يزيد وينقص. مثاله زيد شرع يضع الأساس لبناء بيت فتسميه بناء، صح؟ يبني بيتا. عامر قد رفع الجدران فماذا يسمى؟ بناء. الآخر قد أكمل جميع البيت ولكن لا يزال عظما، ماذا يسمى؟ بناء. جيد. ثم الذي قد أكملها بجميع إعداداتها ومكيفاتها سباكتها جميع تجهيزاتها وأصبحت صالحة للسكن تامة، ماذا يسمى؟ بنا. الذي في الأساس يقال بنا يبني، والذي في النص يقال يبني، هذا مثله، هذا اسم يطلق على من ابتدأه ومن توسطه ومن بلغ غايته. مثاله الآخر الشجرة التي ضربها الله في سورة الرعد، فالشجرة تسمى شجرة ولو تساقط من أوراقها ولو تساقط من أغصانها ولو قطع من أغصانها ما قطع لا تزال تسمى شجرة، زوال بعضها لا يزول بها كلها. متى تزول الشجرة؟ يوم تقتلع من أصولها. وهذا مثل ضربه الله لكلمة التوحيد وثمرتها. فإذا الإيمان، أنا ما أجلس أنت تقول ما هو الإيمان، ما تعريف الإيمان؟ يا أخوة أنتم افهموا ذي التركيب. الإيمان الآن اسم الإيمان هنا ماذا، مطلق ولا مقيد؟ مطلق. إذن السؤال ما هو الإيمان الذي أوجبه الله وفرضه على العباد؟ سؤال بصيغة ثانية رقم 2، ما هو الإيمان المطلق الذي وعد الله أصحابه بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب وأهله من أهل الوعد؟ لأن عندك إيمان أهله من أهل الوعد، وعندك إيمان أهله من أهل الوعيد. انتبه. أو تقول بسؤال آخر، وقلنا ما هو الإيمان الذي ما هو الإيمان الواجب المفروض على العباد، ما هو الإيمان الذي صاحبه من أهل الوعد بدخول الجنة لا من أهل الوعيد؟ فهذا الإيمان ما هو الإيمان المطلق، أي السؤال الثالث، ما هو الإيمان المطلق الذي مدح الله أهله وذكر لهم في القرآن الجوائز العظام؟ هذا الإيمان المطلق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا الإيمان المطلق. إذن السؤال بصيغة 1، ما هو الإيمان الذي افترضه الله وأوجبه على عباده؟ السؤال بصيغة رقم 2، ما هو الإيمان الذي أصحابه موعودون من أهل الوعد بدخول الجنة غير حساب ولا عذاب؟ الصيغة رقم 3، ما هو الإيمان المطلق الذي علق الله عليه أوصاف المدح والثناء في القرآن الكريم؟ واضح؟ هذه 3 أسئلة. فأهل السنة يقولون لك هذا الإيمان شامل للقول والعمل، قول وعمل. أكثر ما ورد من كلمة للسلف في تعريف الإيمان كلمة قول وعمل، حتى يقول البخاري لقد رويت الحديث عن 1000 شيخ ليس فيهم مرجئا، كلهم يقول الإيمان قول وعمل. واضح؟ هذا الإيمان الذي أوجبه الله، هذا الإيمان الذي فرضه الله، هذا الإيمان المطلق الذي علق الله عليه أوصاف المدح والثناء ودخول الجنة من غير حساب ولا عذاب. هذا الإيمان الذي ينقص منه عند الخوارج يكفر، وعند أهل السنة ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان. فلا يعطى اسم الإيمان المطلق، ولكن لا يسلم مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان. واضح يا جماعة؟ هكذا ينبغي أن نفهمه. إذن كلام سلفنا وصراعهم مع المرجئة الأوائل الذين يقولون بأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان الذي فرضه الله على عباده، طيب مش يسمونها؟ نسميها شرائع، ما نسميها إيمان. ليش ما تسمونها إيمان؟ قالوا لأنه لو ترك بعضها عندنا ما يكفر، ونحن ما نريد ننقض أن الإيمان يترك بعضه ويبقى بعضه، فإذا نجعلها ما هي من الإيمان وخلاص. نقول لهم لا، هي من الإيمان وتاركها لا يكفر. تريدون حجة يا أيها المرجئة نتناقش سوا؟ تعالوا أنتم أيها المرجئة مؤمنين معنا بحديث بني الإسلام على، ركزوا معي، على 5 صح؟ الشهادتان والصلاة، بقية الأركان 4، صلاة صيام زكاة حج، خلاص؟ طيب خلاص، قل له أنت ما تكفر، أنا وأنت ما نكفر بالحج. إذن ذهب بعض الإسلام وبنيانه ولا لا؟ قال نعم. هل زال اسم الإسلام؟ عندي وعندك ما زال. طيب أنت ما تكفر بالزكاة وأنا وياك ما نكفر بالزكاة، صح؟ وهي مباني للإسلام، أركان للإسلام. هل بزوال ركن الزكاة زال اسم الإسلام؟ الأخ جاوبه، ما زال لا يزال مسلما ناقصا في دينه وإن بتركه الزكاة. ترك الصيام ما صام، وهو ركن وأحد المباني الأربعة بعد الشهادتين. طيب هذا المبنى الذي تركه الصيام، هل زال عنه بتركه اسم الإسلام؟ لا. طيب كيف تقول أيها المرجئ لن أجعل الأعمال من الإيمان لأنه إذا زالت زال الإيمان؟ نقول لك أنت دخلت عليك شبهة الخوارج، أردت أن تردهم فوقعت في حبالهم. لا، زوال هذه بعض هذه المباني الآن كلها الشهادتين من مبنى الإسلام ولا لا؟ طيب إذا زالت الشهادتان زال الإسلام، أنتم معي ولا لا؟ في الاتفاق. الخلاف وقع في الصلاة، هل يزول الإسلام ولا يبقى؟ هل يلحق الصلاة بالشهادتين ولا يلحق بالباقي الأركان الثلاثة؟ صح ولا لا؟ طيب إذن هذه يسمون أنتم وتقولون أركان الإسلام وأركانه خمسة، هل تسميتها ركنا أوجب أن يزول الإسلام بزوالها؟ فإذا وجد من أهل السنة من قال عمل الجوارح ركن، هل يلزم من تسميته ركنا أن يزول الإيمان بزواله؟ فهمتم المقصد؟ واضح جدا. وكلام الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم استعمل هذا المثال، شيخ الإسلام بن تيمية استعمل هذا، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام استعمل مثال البيت والشجرة. تمام، يعني الأئمة يتكلمون، بل ابن تيمية عرف لك الإرجاء الذي ذمه السلف. اسمع مش قال، قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 633 أو نحوها، اسمع إلى هذا التعريف، يقول من زعم حصول الإيمان الواجب، ركزتم على كلمة الواجب؟ هذه الواجب بالاصطلاح العصري اكتبوا تحتها 10 خطوط 20 خط، ولا المحدثين كانوا يكتبون فوقها. لماذا؟ يقول من زعم حصول الإيمان الواجب من غير أعمال الجوارح فهذا بدعة الإرجاء التي ذمها السلف وأغلظ القول فيها. إذن السلف لما قالوا الإيمان قول عمل، هذا الإيمان الواجب، هذا الإيمان المطلق، هذا الإيمان الكامل، هذا الإيمان المفروض عليك من رب العالمين، هذا الإيمان الذي وعد الله أصحابه بالجنة أهل الوعد، هذا الإيمان الذي مدح الله أهله بما مدحهم به. واضح؟ قول عمل. بعد ذلك نقصت من الأقوال، نقصت من الأعمال، يؤخذ حكمه من غير التعريف، وإلا لزمك أن تكفر بالحج والزكاة والصوم، فهمتني؟ لأنها أركان للإسلام. فهمتم هذا يا إخوان؟ فالتكفير يؤخذ من أدلة أخرى. من كفر بترك الصلاة، ليس الآن محل بحث هل قول راجح أو مرجوح، لكن من كفر بترك الصلاة كفر بأحاديث أخرى، ما قال لأنها مباني إسلام، كفر بحديث بين العهد وبين الرجل، كفر بحديث العهد الذي بيننا وبينهم، كفر بأثر شقيق كانوا لا يرون عملا تركه، أشياء أخرى، لأنه ما يلزم عنده من تركه الركن أن يزول الاسم بالكلية. إذا زالت الشهادتان زال الاسم بالكلية، إذا زالت كذا وكذا لم يزل الاسم بالكلية. وحديث شعب الإيمان، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله، هذه الشعبة إذا زالت زال الإيمان كله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. هل الذي لا يزيل الأذى من الطريق يزول اسم الإيمان بالكلية؟ هل الذي لا يستحي يزول اسم الإيمان بالكلية؟ فهمتم هذا؟ فكونها تشترك باسم شعب، تشترك باسم أركان، تشترك باسم مباني، لا نأخذ حكمها من الاشتراك في الاسم، وإلا لزمك أن تكفر من ترك إماطة الأذى كما تكفر من ترك الشهادتين. فهمت؟ فالاشتراك في الاسم سميتها مباني، سميتها أركان، سميتها شعبا، سميتها خصالا للإيمان. الاشتراك في الاسم العام لا يعني أنه حكمها إيش؟ واحد. مثال آخر تفهم به، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إيش؟ الكبائر، إيش قال؟ الإشراك بالله، صح؟ والعقوق الوالدين، صح؟ إلى آخره. إذن هذا اشترك الجميع باسم إيش؟ أنه كبيرة ومن الكبائر، صح؟ هل حكمه واحد؟ حديث اجتنبوا السبع الموبقات اشتركت باسم الموبقة، صح؟ الشرك والسحر قتل النفس إلى آخره وقذف المحصنات الغافلات، هل هي في الحكم سواء؟ وأمثلته كثيرة يا إخوة، إنما كثرت كتابات المعاصرين شوشت، وأكثر من كتب فيها ما بين قطبي وتكفيري وحدادي وغيره شوشت. فالسلف، انظر هذا التعريف لابن تيمية، من زعم حصول الإيمان الواجب من غير أعمال الجوارح فهذا بدعة الإرجاء الذي ذمه السلف وأغلب القول فيه. فهذا تعريف. أما اليوم من لم يكفر بغير الشهادتين من المباني صار مرجئا، لم يكفر بالصلاة بالزكاة بالحج فضلا عن ترك باقي الأعمال صار مرجئا. الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية سئل عما يقاتل عليه الناس وعما يكفر به، قال: أما أركان الإسلام فإن الأركان الأربعة لا نكفره على تركها، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإن كنا نقاتله عليها حتى يفعلها مع سلطانه مع أميره، وإنما نكفر بالمجمع عليه وهو الشهادتان، ولا نكفر بالشهادتين إلا بعد التعريف، يعني قامت الحجة، من عرف فأنكر. جواب واضح عربي واضح. لما كان هذا الجواب بهذه الصراحة والوضوح، تدري كيف يتخلصون منه هؤلاء التكفيريون والحدادية ومن تأثر بهم؟ والله سمعت لبعضهم كلاما وقرأت لبعض آخر كلاما تقول: أعوذ بالله، بئس ما ظننتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبئس ما ركبتم عليه من هذا المذهب الخبيث. قالوا، لأنه كلامه صريح الآن، وفي أصرح من هذا؟ صريح. لا، ونقله من بعده أبناءه وأحفاده، حفيده إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن لما ذكر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: وقد قال في جواب له إلى شريف مكة سئل عما يكفر به فقال: لا نكفر إلا بالمجمع عليه وهو الشهادتان بعد التعريف إذا عرف فأنكر، يعني أقامت عليه الحجة، وأما الأركان الأربعة فلا نكفره وإن كنا نعلم أن العلماء قد اختلفوا في التكفير بها إلى آخره. يقول: إحنا ما نكفره. لما وجدوا هذه الصراحة تدري بعضهم ماذا يقول؟ سمعت أنا، قال: إنما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداية دعوته سياسة حتى لا ينفر الناس. ما شاء الله ما شاء الله، شكرا، عرفتنا بنفسك. أما الشيخ محمد عبد الوهاب نعرفه، الشيخ محمد عبد الوهاب ما يحتاج يخاف ويراعي الناس وهو قد كفر وقتل وحورب وشرد ونكل به. والله يقول هكذا، يقول: إنما قاله الشيخ محمد عبد الوهاب في أول دعوته حتى لا ينفر منه الناس. يعني بلغة أخرى هؤلاء يصفون الشيخ محمد عبد الوهاب أنه قال بالتقية الرافضية، أخبر باعتقاد لا يعتقده من باب السياسة حتى يجتمع عنده الناس. بئس ما قلتم وبئس ما ظننتم، هذا طعن في الإمام محمد عبد الوهاب. هذا تقوله عن رافضي، تقوله عن حسن البنا وشيوخ الحركات الإسلامية اللي كانوا في العلن يقولون شيء في الباطن يقول شيء. أما إمام سنة من أول ما عرف الحق وهو يؤذى، كاد أن يقتل ولم يجهر بعد بدعوته لما كان في حريملة وسلطوا عليه بعض العبيد هجموا عليه في الليل من سطح البيت ليقتلوه. أمثل هذا تقول كان يخبر بخلاف ما يعتقد؟ هذا يقوله أناس ودكاترة أشرطتهم بين أيديكم تسمعونهم، هذا باطل. فافهموا هذه المسألة، كتب فيها كثير، وكل مرة أسئلة أسئلة أسئلة في الإيمان. يا أخي والله لو عرفتم مذهب السلف وقرأتم كلامهم وفهمتموه كما ينبغي، والله ما دخلتم في هذه الشوشرة والضجة، وما سماها شيخنا ابن عثيمين طنطنة. مرة يقولون جنس عمل، مرة يقولون تارك عمل، مرة يقولون إيه، كل مرة، ويروحون ويرجعون إلى وصف علماء السنة وأهل السنة بالإرجاء. والله أعلم أي الإرجاء يريدون، هل إرجاء الحنفية الخفيف البدعي ولا إرجاء الجهمية الكفري؟ فأغلب عبارات السلف إنما هي أن الإيمان قول ها وعمل، يردون به على من؟ على من أخرج أعمال الجوارح عن الإيمان الواجب، عن مسمى الإيمان، عن حقيقة الإيمان. يردون به على من أخرج أعمال الجوارح وزعم أن تارك أعمال الجوارح مؤمن كامل الإيمان. جيب لي إمام سنة. عبد الله بن المبارك سئل عن مسألة فبين، قال له رجل على أمرجئ على آخر عمرك؟ قال له يا ابن أخي المرجئة ما تقبلني، يعني يا أكفر مثلك يا أكون مرجئ. استعملوا الإرجاء لإرهابك، انتبه، إما أن توافقهم على تكفيرهم للجهال من عباد القبور، أو توافقهم على تكفير عصاة المسلمين، أو توافقهم على تكفير الحكام، هذه ثلاث طوائف. فإن لم توافقهم مرجئ مرجئ مرجئ، يرعبونك ما يرعبوك يا أخي، لو بدعوك لو رجعوك لو كفروك لا ترتعب، لا يصيبك إرهاب. أصبح بعض الناس يقول لا لا كافر كافر كافر، ليش؟ عشان ما يقول له مرجع. طيب علشان ما يقال لك مرجع تصير خارجي؟ هربت من البدعة الأدنى إلى الأشد من أجل أن لا يقال لك مرجع صرت خارجيا؟ ليه؟ يستعملون كلمة الإرجاء صوتا يرهبون به عباد الله. يا أخي ما نحن في شك من ديننا ولا من عقيدتنا، وهذه كتب سلفنا بين أيدينا، نفهمها كما فهمها السلف إلى قبل 100 عام، أما بعد 100 سنة ما أقبل فهمك. من 100 سنة تفهم كتب السلف بفكر سيد قطب ومحمد قطب، ولا تفهم فهم السلف كما فهمه أئمة السنة. وأذكر لك مسألة قبل الأذان، أذن أذن إن الله راجعون. أذكر لك مسألة إننا بعدين سنقرأ سردا مهمة. يا إخوة انتبهوا، والله انتبهوا، ولو جاءك الغلط من رجل فاضل قد يحملك حسن الظن بفاضل أن تقبل من أقواله ما هو قول عاطل ليس عليه دليل وخلاف الحق. قرأنا عليكم قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية. ماذا قال تعالى؟ أولئك هم المؤمنون حقا. المؤمن الحق محقق الإيمان حقيقة الإيمان يساوي المؤمن الكامل، المؤمن أهل الوعد، المؤمن الذي أتى بالإيمان المطلق. هذا عند أهل السنة قاطبة. أولئك هم المؤمنون حقا، أي حققوا الإيمان، أي أتوا بالإيمان الكامل، أي أتوا بحقيقة الإيمان. المؤمنون حقا أهل السنة على هذا 14 قرن في كتب العقيدة وكتب التفسير. جاء سيد قطب في ظلال القرآن في تفسير هذه الآية من سورة الأنفال فقال قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا دليل على أن من لم يكن فيه هذه الصفات الجملة فهو كافر غير مسلم. ودعك لعد الأخطر هذه، ودعك ممن يقول كمال الإيمان ما كمال الإيمان، يعني دعك من قول أئمة السنة، فإن الله لو أراد الكمال لقال أكمال الإيمان. عجيب والله. قال وقد قال تعالى وماذا بعد حق إلا الضلال، فمن لم يكن فيه هذه الصفات فهو كافر غير مسلم أصلا. انتهى كلامه، انتهى كلامه. إذن فهم أولئك المؤمنون حقا أن من لم يكن مؤمنا حقا يساوي عنده إيش؟ ها، كافر. عند أهل السنة من لم يكن مؤمنا حقا شو يساوي؟ ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، إلى آخره. ارجعوا الكلام ابن تيمية، ابن تيمية هذه الآية ذكرها في كتاب الإيمان يمكن 4 أو 5 مرات، آية الأنفال. الموجود اليوم بين يدي كثير من الناس مشايخ وغير مشايخ هو تفسير قطب لحقا، لا تفسير السلف لحقا. إذا عرفت ماذا قال قطب وعرفت ماذا قال السلف بهذه المقدمة المختصرة أو بهذا الذي ختمنا به قبل الأذان، تعرف معنى قول الإمام حرب الكرماني في السنة للإمام حرب الذي نقل فيها، هو صاحب الإمام أحمد، نقل فيها العقيدة عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة وإسحاق الذين لقيهم، لما عرف الإرجاء في أول الرسالة وعرف الإرجاء في آخره. هيا إلى كتب السلف نتحداهم. قال في آخره: والمرجئ هو من زعم أن الإيمان قول بلا عمل، هذا إرجاء الفقهاء، أو زعم بأن الإيمان تصديق بلا عمل، هذا إرجاء المتكلمين، أو زعم أن الإيمان المعرفة فقط، هذا إرجاء من؟ الجهمية، أو زعم أن الإيمان هو القول فقط، هذا إرجاء من؟ الكرامية. ثم قال: ومن زعم أن من قال ولم يعمل من أعمال الجوارح شيئا فهو مؤمن حقا فهو مرجئ. إذن متى حكم على من قال بحكم، متى حكم بالإرجاء في مسألة من لم يعمل من أعمال الجوارح شيئا؟ إذا زعم أن تارك أعمال الجوارح مؤمن حقا فهو مرجئ، وصدق والله، وعلى هذا إجماع السلف أن من قال إن تارك أعمال الجوارح مؤمن حقا فهو مرجئ. أنت أحد منكم يخالف في هذا؟ لكن ما معنى حقا؟ هل ستفهم حقا كما فهمها أهل السنة حقا، أو ستفهم حقا كما فهمها سيد قطب ومن أخذ عنه بعده؟ طريقان في فهم كلمة حق. أزيدك، 4 من العلماء الأئمة: أبو عبيد القاسم بن سلام نقل كلامه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وقال: إلى هنا كلام أبي عبيد. ونقل كلامه أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على مسلم، كتاب الإيمان من المستخرج على مسلم، وقال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام. كم صاروا هذو؟ 3: أبو عبيد قاسم ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم كتاب الإيمان. الرابع ابن أبي زمنين في أصول السنة قال: وقال بعض أهل العلم. ثم نقل كلام أبي عبيد القاسم بن سلام. فما هو كلام أبي عبيد القاسم بن سلام؟ لما جاء عند حديث من فعل كذا فقد كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من انتسب إلى غير أبي فقد كفر، والنصوص اللي فيها وصف بالكفر والشرك وهو كفر وشرك لا ينقل عن الملة. فإن قلت فما معنى هذه النصوص الواردة؟ فإن معناها عندنا أنها تزيل حقيقة الإيمان وإخلاصه، لا أنها تزيله بالكلية فيكون فاعله كافرا. شاهدي أن انتفاء حقيقة الإيمان وإخلاصه، يعني انتفاء إيش؟ كاملة. يا أخي أنت في لغتك فلان رجل حق، شو يقصد رجل حق؟ إيش تقصد رجل حق؟ فيه صفات الرجولة كاملة، إن شئته هنا صح ولا لا؟ وتستطيع تقول فلان يا أخي والله ما هو برجال صدق، هذا هل تنفي عنه الذكورية؟ هل تنفي عنه الصفات الأخرى وأحكام الرجال؟ لا، حتى في استعمالك أنت في لغتك. فإذا هؤلاء الأئمة الأربعة ينقلون، الثلاثة ينقلون كلام أبي عبيد، وفيه أن هذه الأحاديث إنما هي إخبار عن زوال حقيقته وإخلاصه، لا عن زوال أصله الذي يكون به كافرا. أقبل كلام هؤلاء الأئمة قرنا بعد قرن على اختلاف قرونهم وبلدانهم، ولا أقبل سيد قطب لتفسير أولئك المؤمنون حقا؟ فكثير من إخواني للأسف ناقشت دكاترة في العقيدة في الحديث في اللغة، وإذا بهم يفهمون أولئك هم المؤمنون حقا، ويفهمون قول حرب الكرماني ومن زعم ومن قال إن الإيمان قول ومن ترك أعمال الجوارح فهو مؤمن حقا فهو مرجئ، يفهمونها على فهم سيد في ظلاله. وبعضهم اضطررت أن آتي له بكلام سيد وأقرئه كلام سيد وأقول له أيكون لفظك لفظ سلفي ومعناك معنى قطبي؟ كن سلفيا في ألفاظك ومعانيك. نسمع الأذان. يلا شيخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والشرعة الغاية والذي وعدته. وأنتم يحفظ منكم من يحفظ قول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية بعبارات ملخصة موجزة سلفية أثرية. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول، وأن الإيمان والدين قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، في بعض النسخ وعمل القلب واللسان والجوارح، ولعل الصحيح بدونها، وقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم ذكر ما يتعلق بالفاسق الملي، وأنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق، فلا يدخل في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، ما يدخل الفاسق الملي في هذه الآية، لأن هذه في أهل الإيمان الكامل، الإيمان الحق، المؤمنين حقا. جيد. قال: ولكنه يدخل، أي لا يسلبونه اسم مطلق الإيمان، بل يدخل في آيات مطلق الإيمان مثل قول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة المؤمنة هنا هي التي تكون غير كافرة، اللي عندها أصل الإيمان، وليس المراد بها أن تكون مستكملة الإيمان. واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. هل مؤمنة على معنى الإيمان المطلق، ولا مؤمنة على معنى مجزئة في العتق؟ لم تأتي بكل الإيمان، لكن أتت بأصله، الشهادة لله بالربوبية والألوهية وعلوه، والشهادة للإنسان بالرسالة، أي هي مؤمنة تجزئ عنك في العتق فأعتقها، كما تقدم معكم أمس. وأما المرجئة فاحتجوا بهذا الحديث على أن الإيمان ما الأعمال ليس منها، لأن المرأة والجارية لم يذكر لها الأعمال. لا، إنما هذا الإيمان الذي تتعلق به أحكام الدنيا، وهو مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق الكامل فلا يدخل فيه الفاسق الملي. وبعبارة أخرى، أنا أنوع لكم العبارات لتفهموا وتنتبهوا، هناك إيمان يمنعك من دخول النار فهو الإيمان المطلق، الإيمان الحق، إذا حققت الإيمان، أتيت بالإيمان حقا، كنت مؤمنا حقا، كنت أتيت بالإيمان المطلق، أتيت بما أوجب الله، تركت ما حرم الله، ما تدخل النار، هذا إيمان يمنعك من الدخول. كنت على سيئات ثم تبت قبل موتك من جميعها، مت على توبة، إذن مت أنت ما تدخل، هذا إيمان يمنعك من الدخول. النوع الثاني من الإيمان عند أهل السنة الإيمان الذي يمنعك من الخلود، إيمان أهل الوعد يمنعك من الدخول النار، إيمان أهل الوعيد يمنعك من الخلود، إذا دخلتها ولو بقيت فيها أحقابا، ولو بقيت فيها مددا طويلة، فإن مآلك بهذا الإيمان الذي يمنعك الخلود إلى جنات رب العالمين. واضح، كما دلت عليه هذه الشفاعة وغيرها، وسيأتي إن شاء الله. قال شيخ، قال العلامة الصابوني رحمه الله: فضل يا علي، السلام اقرب، ولا بأس أن يعني تخف لكن مع ضبط الألفاظ، يعني تسرع مع ضبط الألفاظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة الصابوني رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خالفهم مرجئة الفقهاء أهل الرأي، فلم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، وإن كانوا يوافقون أهل السنة والنصوص في حكمه في الآخرة كما تقدم. وأما مرجئة الكرامية فقالوا بأن الإيمان قول، كل من قال لا إله إلا الله فهو كامل الإيمان، ثم يوم القيامة يكون من المخلدين في النار أو يعذب في النار. كيف كامل إيمان يخلد مع المنافقين؟ يقولون حتى لو ما آمن بقلبه فقد قال لا إله إلا الله كامل الإيمان، طبعا بدعة شنيعة لا موافقة للشرع ولا للعقل، ولكن في الآخرة يقولون بأن الكافر يكون مخلد في النار. أما مرجئة المتكلمين كالأشعرية وأتباع الصالح وفلان إلى آخره، هؤلاء يقولون أن الإيمان قول القلب وهو تصديقه، أو معرفته مع تصديقه، أو علمه مع تصديقه، لا يدخل أعمال القلوب ولا قول اللسان ولا أعمال الجوارح في الإيمان. ومرجئة الفقهاء يقولون بإدخال القلب والقول اللسان في الإيمان، ولكن أعمال الجوارح لا يدخلونها. فلابد أن تعرفوا هذه الفرق، المخوارج والمعتزلة في جهة، والمرجئة بأقسامهم الأربعة في جهة. نعم، فضل. قال محمد بن علي بن حسن بن الشقيق: سألت أبا عبد الله أحمد حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عن عمر بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل. سألت هشام بن حسن، هذه أكثر عبارة جاءت عن السلف، قول وعمل أكثر عبارة وردت عن السلف. نعم. سألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جري فقال: قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثنى بن صباح فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان قال: قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. وسألت النافع بن عمر الجمحي فقال الجمحي فقال: قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل. وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس وسمعت الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال: أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا رواه الحميدي في كتابه السنة، أصول السنة الحميدي، موجود هذا الأثر، لأن كان هناك بعضهم يعني ينكر نقصان الإيمان، لأن عنده النقص يساوي الكفر، لا، ينقص إيمانه ولا يكفر، واضح؟ فاستنكروا لفظ النقص، وبعضهم كان يثبت الزيادة لأن القرآن جاء بها ولا يثبت النقص. ورد عليهم أئمة السنة: أولا، أن ما من شيء يزيد إلا وهو قابل للنقصان، فآيات القرآن التي فيها زيادة هي تدل على وجود النقصان في الإيمان. الأمر الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصة عقل ودين. الأمر الثالث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. الأمر الرابع، أحاديث الشفاعة، قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، وفي قلبه مثقال برة، وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأحاديث الشفاعة من أكبر الأدلة على نقص الإيمان، وعلى تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، وعلى تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. وحتى تعرف مذهب المرجئة الفقهاء الذي رده السلف، هو الذي قرره أبو جعفر الطحاوي في عقيدة الطحاوية، لأنه حنفي، لذلك تعقبه ابن أبي العز وشرح مذهب السنة، وعلق على قوله الإمام ابن باز والإمام الألباني في شرحه على وتعليق على العقيدة الطحاوية، وبينوا أن قول المصنف، أعني قول أبي جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية رحمه الله، إنما مشى فيه في مسألة الإيمان على مرجئة الفقهاء، لما قال: وأهله في أصله سواء ولا يتفاضلون فيه وغير ذلك، ولم يذكر العمل من مسمى الإيمان، وذكر التصديق والقول. فحتى تعرف ما هو الإرجاء الذي ذمه السلف، ما في تكفير يا أخوان، كانوا يبحثون مع أناس من المرجئة يشهدون بأن تارك أعمال الطاعات وفاعل المحرمات مؤمن كامل الإيمان، كان بحثهم في من يقول كامل وهم يثبتون النقصان، ما كانوا يكفرون وبحث التكفير، حتى تعرف آثار السلف ومعناها. ولا تنسوا مثل الشعب ومثل الأركان والمباني ومثل الموبقات ومثل الكبائر، هذه الأربع أمثلة مهمة، أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه التساوي في إيش؟ الحكم. يجي واحد يقول لك الإيمان، أما أنت تقول أنه اعتقاد وقول وعمل، تقول نعم، ولك طيب لو ترك الاعتقاد، تقول له كافر، دل الدليل أنه كافر. لو ترك القول قل له كافر، دل الدليل أنه كافر. يا عمي قل لا إله إلا الله، ما قال. قال طيب مثله لو ترك عمل الجوارح، مو صحيح. لماذا تأخذ التكفير من التعريف؟ هذه قامت عليه أدلة على كفره، فيلزمك بالتكفير أو الإرجاء بهذه الطريقة، لأن الكل يسمى أركان، الكل يسمى إيمان، والكل فهمتني مباني. لا، هذه أركان الإسلام، هذه شعب الإيمان، هذه الشرك والكفر، وهذه الموبقات، هذه غير كثير. فالاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحكم. نعم، كمل. فقال الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. نعم، لا إيمان إلا بعمل. فالذي ما يأتي بالعمل ما أتى بالإيمان المطلق، ما أتى بالإيمان الواجب، ما أتى بالإيمان الذي أهله أهل الوعد وصار من أهل الوعيد، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قلت فمن كان طاعته وحسناته أكثر فإنه أقوى الإيمان ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. لا شك هذا تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال وذلك أضعف الإيمان، والأدلة كثيرة على العموم. وقد نسب إلى مالك أنه كان يقول بالزيادة ويتوقف عن النقص، لكن الصحيح رجع إلى قول أخوة، يعني الصحيح عن مالك أنه رحمه الله قال يقول بالزيادة والنقصان. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكوي الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لعبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، يعني المرجع. هذا الأثر اللي ذكرته أمس لكم أو المجلس السابق، نعم، اليوم الضحى عن عبد الله أمير وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يريدون للسلطان طاعة، لا يرون للسلطان طاعة. ولذلك كان كثير من مرجئة الفقهاء وهم من منتسبي مذهب أبي حنيفة النعمان في باب السلطان خوارج، يرون الخروج على الحاكم. نعم. والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا، لكن طبعا هذا بخلاف ما قرره أبو جعفر، مذهب أبي حنيفة الذي استقر عليه ومذهب أصحابه الثلاثة محمد بن الحسن وبيوسف وزفر، وهو الذي نقله الطحاوي رحمه الله، عدم الخروج والسمع والطاعة والدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم. فهم في العقيدة الطحاوية في باب السلطان على الجادة السليمة ولله الحمد، وغيرها من الأبواب، إنما الزلل كان في هذا وفي استخدام بعض الألفاظ. نعم، في الإيمان يعني. نعم. والله لا أستطيع أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. لا، حتى ما الذي ينكره الأمير هذا ابن طاهر وينكره علماء السنة، يقول أنا أستحي من الله أن أقول إيماني مثل إيمان أحمد بن حنبل، وهؤلاء يقولون إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل، لأن أنفسهم كاملي الإيمان. هذا البحث. نعم. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قرئ ابن مبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخارج. شوفوا، من المبارك قدم بلد الري، قام له رجل مشهور عابد من العباد، قال لكن الظن أنه من الخوارج، هم اللي يتنطعون في العبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. طيب، ها. فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرج عن من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئة؟ فقال لا تقبلني المرجئة. لا تقبلني المرجئة. لا تقبلني المرجئة. لاحظتم من الذي يصف علماء السنة بالإرجاء؟ خوارج. وقد سألت شيخنا العلامة ابن عثيمين في الثلاثين، عصر ثلاثين من رمضان عام 1416 للهجرة، والجواب منشور في أكثر من موقع في اليوتيوب وغيره، عام 1416 يعني قبل 30 عاما، وسألته عمن يرمون علماء السنة كالألباني وغيره بالإرجاء وبالجهل بالواقع، ثم ختمت سؤالي بأن قلت له إن بعض علماء السنة، وذكرت ذاك الوقت منهم ابن بدران، وهو متأخر ابن بدران الحنبلي، لكن المسألة ذكرها إما متقدمون، لكن كان حسب اطلاعي صغير قبل 30 سنة، هذا حسب اطلاعي. ولتعلموا أني أصارع من فضل ربي علي، هؤلاء الذين يصنفون علماء السنة بالإرجاء ولما تنبت لي لحاء، فضلا عنها قد بيضت، أسأل الله أن يثبتني على الإسلام والسنة. قبل 30 عام، وهذا الصوت موجود والتسجيل موجود منشور في النت، فقلت يا شيخ أنا ذكر بعض العلماء ومثلت بابن بدران، أقاتل على قد ما عندي من معلومات قليلة لكن أنصر بها السنة. يقول إن الخوارج يصفون علماء أهل السنة بالإرجاء، فهل هؤلاء الذين يصفون علماءنا بالإرجاء فيهم عرق وشبه من هؤلاء؟ فقال شيخنا وجوابه تسمعونه وأنتم بعد، قال لا شك أن من وصف هؤلاء العلماء المعتدلين بالإرجاء أن فيه عرق وشبه من الخوارج. فهذا يقول له عبد المبارك المرجئة ما تقبلوني، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. وروى البربهاري مرة معكم أن عبد الله بن المبارك قال من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره وظاهره وباطنه. ونحو هذا القول أيضا جاء عن الإمام أحمد بن حنبل، قال من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. نعم. ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلام بن كهيل عن هذيل عن هذيل بن شرحبيل قال قال عمر الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. هذا فيه حديث صحيح تقدم معكم في السنة من سنن أبي داود، وأنه وزن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فرجح، ووزن أبو بكر بالأمة فرجح، فهذا دل أيضا على تفاضل أهل الإيمان فيه. نعم. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن إن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن هكذا عبر أهل السنة، قالوا من خرج من الدنيا وهو على كبائر غير تائب، وفي لفظ آخر يقولون مصرا عليها، المصر غير التائب والتائب غير المصر، يعني هو المصر، فالمصر هو غير التائب، أما إذا كان على كبائر ثم تاب قبل موته فمن تاب تاب الله عليه. فالكلام على من يموت مصرا غير تائب من على كبائره فيقول تحت مشيئة الله، هذا إجماع أهل السنة. ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم تصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مددا بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده في النار لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال والثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. هذه أمور غيبية تحتاج إلى دليل، وقول مثل سهل بن محمد رحمه الله أو غيره فيحتاج إلى دليل، وقد ذكر غيره أن المؤمن لا يعذب في النار عذاب الكافرين، ولكن قد تقدم معكم في أحاديث الشفاعة نسأل الله العافية قوم تأكلهم النار إلا موضع السجود، وقوم يخرجون وقد امتحشوا وصاروا حمما وغير ذلك، وتميتهم النار إماتة، سواء قلنا إماتة حقيقية قبل أن يخرجوا إلى الجنة أو قلنا إماتة بمعنى شدة الطبخ إلى آخره والإحراق، ثم يلقون على نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة على حميل السيل، هذا يدل على شديد العذاب، فلا تأمن مكر الله يا عبد الله، خف عذاب الله واستعد للقاء الله ولا تغتر، إياك أن تغتر، ما يدريك. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما يدريك أنك ممن يشاء له المغفرة. أقبل على الطاعة، وحكم الآخرة لا تتدخل فيه في حق الناس، فقد تدخل فيه رجل من قبلكم فأحبط الله عمله وأدخله النار. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كان في من كان قبلكم أو كان في بني إسرائيل الأخوان رجلان، أحدهما مقيم على طاعة الله والآخر مسرف على نفسه، فكان كلما لقيه يعظه، فلقه يوم فوجده على أمر عظيم فواعظه وأنكر عليه، فقال: مخلني بيني وبين ربي، هل بعثت علي رقيبا؟ فأخذته العزة: أعوذ بالله. فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا. فجمعهم الله عز وجل فقال: من ذا الذي يتألى علي ألا يغفر لفلان، يعني يقسم علي ألا يغفر لفلان، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ فقد أحبطت عملك وغفرت له. الله الله الله الله الله. فهذا المسرف قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته، لا تدخل بين الله وبين عبده في الجزاء يوم القيامة، ما تدري، امرأة بغين كسبها من البغي، من البغاء عفوا، كسبها من كدها بالحرام وعرضها، تسقي كلبا فيغفر الله لها، شكر الله لها فغفر لها. لا تدخل بين العباد وبين ربهم في الجزاء الأخروي، نخاف على المسيء، نرجو للمحسن ولا نجزم له بجنة، ونخاف على المسيء ونحن من المسيئين ولا نشهد له بنار. إنما العبد يخاف ويرجو، فلا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ولا نشهد له إلا من شهد الله له ورسوله. فاحفظوا ألسنتكم وانظروا هذا الذي لكم فيه عبرة، كلمة واحدة، وذاك بقي مسرف طويل عمره دخل الجنة. أمر لله يا أخي، ما هو بيدك، أمر لله. امرأة صواما قواما تؤذي جيرانها، قال في النار، تؤذي جيرانها بلسانها في النار. امرأة حبست هرة في النار. امرأة بغي فاجرة بغي سقت كلبا، شكر لها رب العالمين أدخلها الجنة، مو شغلك. الحكم لله العلي الكبير، انتبه، لا تقول يعني أنا طاعاتي كثيرة كثيرة وأعصي وكذا وحاسب فلان، يجي مسرف مسرف ويشمل الله بعفو آخره. آمن مات مسرفا على نفسه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له ابتداء وراح الجنة، وإن شاء عذبه على ذنوبه، ومن عذبه من أهل التوحيد لم يخلده. نعم. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يخرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب. هذا قد ذكر الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية رحمه الله في هذا الكتاب، ذكر على أن هذا عذاب الكفار، أنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وغير ذلك، ذكر أنواعا وأنه من عذاب الله بالكفار، إن الله أعلم. نعم. كما بين الله في كتابه قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلقى وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. جاء في الحديث هذا في الصحيحين وغيرهما. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقول الكفار أن الكافر يخلو فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى في النار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بال أما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وآخرة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. تقرأ أنت من الأيباد، ما عندك نسخة يعني جديدة؟ أسهل عليك. طيب، الآن نقيم الصلاة ونصلي ثم نعود، ولا كيف تشوفون؟ ترون هذا صلاة ثم نكمل؟ ما حد يهرب؟ خلاص. طيب، لأن المسائل التي ستأتي مهمة جدا، مسألة كف تارك الصلاة والتعليق المختصر، مسائل أخرى، فإن شاء الله يا أخوة الله يحفظكم. ما بقي شيء ترى، الكتاب خلص، ما بقي شيء ترى، أقل من ساعة ننتهي منه إن شاء الله. إن شاء الله ثم غدا الفجر نكمل إن شاء الله في النخبة وفي مسائل الجاهلية إن شاء الله. إن شاء الله الآن نصلي، نقف للصلاة يا أخوان، صلاة العشاء. الله يجزيكم خير جميعا، بارك فيك. يا الله، لا نقربوا عشان الله يا عيسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أحد. الحمد لله، هذه المسألة إخواني في الله، مسألة الإيمان وحكم الكبائر والشبهات المعاصرة وغير ذلك، يحتاج إلى وقت أطول، ولكن إن شاء الله ما تقدم أرجو أن يكون فيه الكفاية والبيان مع أخذ الحيطة والحذر من أكثر ما كتب في هذا الزمان، حتى يكون المرء محافظا على ما جاءه عن السلف رحمة الله عليهم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم الصلاة الفرض متعمدا. طيب، واختلف أهل الحديث، لاحظوا بعد ما ذكر مسألة الإيمان وأنه مهما مات على كبائر وذنوب وإن كان ناقص الإيمان تحت المشيئة، إن شاء غفر له ربنا وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لم يخلده، انتهى من هذا. لكن علماءنا عندهم أمانة في النقل، فحتى لا تظن أن هذا يشمل جميع الأركان والواجبات استثنى الصلاة. لماذا استثنى الصلاة؟ لأنه أقوى وأشهر خلاف بين أهل السنة في حكم تاركها. الخلاف في بقية الأركان يعني شبه يعني نادر وغير مشهور، وما اشتد أو وقع الخلاف واستمر إلا في مسألة تارك الصلاة. وتارك الصلاة أجمعوا على أن ترك الصلاة أعظم من جميع الذنوب الأخرى غير الشرك، بل قال ابن القيم في مقدمة كتاب حكم تارك الصلاة: أجمعوا على أن ترك الصلاة أعظم من الزنا وشرب الخمر وقطع الطريق وقتل النفس وأكل الربا وأكل الميتة وغير ذلك من الجرائم. يقول على هذا أجمع المسلمون، ولكن اختلفوا في مسألتين: في مسألة حكمه أو كفره، هل كافر أو غير كافر، وإذا كان كافرا هل كافر أكبر أو كافر كفر أصغر، كفر عمل لا يخرج من الملة كسائر الذنوب التي وصف أصحابها بالكفر وليسوا يخرجون من ملة الإسلام. كما اختلفوا في المسألة الثانية في عقوبته، هل هو القتل أو السجن والضرب، وإذا قتل هل يقتله ولي الأمر حدا أو يقتله ردة إلى آخره. هذه مسائل بحثها هناك الإمام ابن القيم، لكن الذي نستفيد هنا أن المصنف، نحن الآن نقرأ في كتاب عقيدة صح، وذكر في كتاب العقيدة خلاف أهل الحديث في الصلاة. اليوم توجد دعوات من غلاة الحدادية وبعض التكفيريين أن الصلاة ما فيها خلاف، والذي يخالف مرجئ. الآن نقبل كلامهم؟ واحد منهم كتب يقول إن المتعين على كل مسلم في هذا الزمان القلب كف تارك الصلاة، ما الذي جعله فرض عين على المسلمين في القرن الخامس عشر الهجري؟ أوحي بعد الوحي؟ ما الذي جعله فرض عين؟ يقول هكذا إن المتعين، تريدني أقرب؟ سأقرب، انتظر الذي ينقل. إن المتعين يقول في هذا الزمان في هذا العصر خلاص هو القلب كف تارك الصلاة، ثم يحكمون على من لم يكفر تارك الصلاة بالإرجاء. وهل اكتفوا بذلك؟ لا، الإرجاء مرحلة، بعد ذلك صار بعضهم يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، فمن لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر. سأذكر لك ثلاثة من العلماء الأئمة ذكروا القول بعدم كف تارك الصلاة أنه قول طائفة من أهل الحديث. الأول محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، الثاني أبو بكر الإسماعيلي في كتاب اعتقاد أهل الحديث، الثالث المصنف هنا. هذه كلها كتب في الاعتقاد والإيمان وحكم الصلاة، المؤلف هنا. كل هؤلاء نقلوا اختلاف أهل الحديث في الصلاة، هل كافر أم لا، وإذا كان كافرا هل كفر يخرج عن الملة أم لا. واضح؟ طيب، فكفره بذلك عمل. لا انتظر، طيب عشان اللي يكتبون، أما أنت لسه فيه انتظر قليل. عالم رابع أضيفه لك، الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال وقد ذهب طائفة من أهل الحديث والسنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل إلى عدم كفر تارك الصلاة. إذن فالقول بعدم كفر تارك الصلاة قول من أقوال أهل السنة، بل انتبه لكلمة بل، بل أبو حنيفة لا يقول بكفره طبعا ويرى سجنه وعقوبته، الإمام الشافعي لا يقول بكفره، والإمام مالك لا يقول بكفره، والإمام أحمد عنه روايتان، رواية بكفر تارك الصلاة كما في أصول السنة رواية مالك بن عبدوس العطار، عبدوس بن مالك العطار. فهل للإمام أحمد رواية بعدم كفر تارك الصلاة؟ أقول لك نعم، وتارك الصيام والزكاة والحج. أينها؟ أقول لك خبئت عنك، أخفيت عنك لأمور الله أعلم بها. هذه الرواية تدرون من رواها؟ أوثق من عبدوس بن مالك العطار، وأوثق من كتاب أصول السنة الذي تكلم في جهالة بعض رواة إسناده، ألا وهو ابنه الإمام صالح ابن عبد الله، صالح ابن الإمام أحمد. له كتاب مطبوع في المسائل يا إخوان، له كتاب مطبوع اسمه مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح. سأل أباه رحمة الله عليهما عن زيادة الإيمان ونقصان، أردت أن أقرأها لكم الآن. سبحان الله، فقال له، نعم ما شاء الله، قال صالح وسألت أبي. الآن السائل من؟ صالح. صالح، والمجيب من؟ الإمام أحمد. نعم، عن الإمام أحمد رواية بكف تارك الصلاة، والآن سيأتيك الرواية الأخرى. قال الإمام صالح ابن الإمام أحمد وسألت أبي عمن يقول الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟ فقال زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. مثل، هو يقول الإمام أحمد مثل، أجاب وأصل ومثل، وهذا الجواب شبه مخفي مدفون لا أدري لماذا، حتى الحنابلة المتأخرون لا يذكرونه، والمعاصرون لا يأتون بذكره. قال: زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص، ما قال يكفر، فهذا ينقص ويزيد بالعمل. انتهى الجواب. هل في جواب أوضح من هذا؟ عربي فصيح بين. وهذا في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح المجلد الثاني صفحة 119، مسائل الإمام صالح، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح المجلد الثاني دواء صفحة 119. ما إيش أقول ساتو ساتو كم تسعة بعدين لا إله إلا الله، هذه خطبة، مقدمة خطبة الجمعة هذه 119. بارك الله. رأيتم يا إخوة هذا الجواب؟ قال الإمام أحمد زيادة تفسير يفسر قول أهل السنة يزيد وينقص. أترك أنا هذا التفسير وروح عند تفسير سيد ولا تفسير الدكتور فلان والدكتور فلان، يا جماعة الإمام أحمد يقول زيادته بالعمل ونقصه بترك العمل مثل ترك الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص. جواب واضح. هذا اللي يسمونه اليوم إرجاء. اليوم إذا أجبت بجواب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الجواب الأصح عنه، لأنه رواية ابنه، ما في، لو قلت بهذا الجواب أنت مرجئ. وبهذا تعرفون لماذا قال رأس الضال الحدادية إن كلام أحمد في بعض مسائل الإيمان يخالف قول أئمة السنة. يرون أحمد بن حنبل إيش عنده؟ إيش إرجاء. هذا سلوى لك وللألباني وربيع المدخلي ومشايخ السنة أن يوصفوا بالإرجاء. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عندهم مرجئ. هذا أصح الروايتين عن أحمد من حيث الإسناد. هذا لماذا؟ قول صالح. ولذلك كانت الطبقة الأولى من أصحاب أحمد والمتوسطة ينتشر فيهم القول بعدم كفر تارك الصلاة. ماذا رجح ابن قدامة المغني شيخ المذهب وشارحه؟ عدم كفره. ماذا الآن في جواب الإمام محمد بن عبد الوهاب وحفيد إسحاق وعبد اللطيف وحفيد سليمان، ماذا مذهبهم في الصلاة؟ وهذا عدم التكفير كما تقدم، لا نكفر إلا بالمجمع عليه. قرأت لدكتور معاصر حاضر عن الإيمان والإرجاء ثم فرغ محاضرته في كتاب يقول: ومن أقوال المرجئة قول بعضهم لا نكفر إلا بالمجمع عليه. هذا قول من؟ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد شيخ الإسلام، يقول لا نكفر بالله بالمجمع عليه، فجعلوا مقالته من أقوال المرجئة فافهموا. لكن ما يصرحون، عادي يشرحون كتبه وقال الإمام وقال شيخ الإسلام، ثم يضرب لك. والله إذا كان أحمد بن حنبل على الإرجاء، وإذا كان محمد بن عبد الوهاب على الإرجاء، وابن تيمية يصفون بأنه مميع مع المرجئة، ها؟ فإذا كان ابن تيمية وابن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الوهاب هذو الأئمة المجددون الثلاثة إذا كانوا مرجئة فنحن على إرجائهم، خلص ما في خوف، ما في خوف. إذا هؤلاء الأئمة شيوخ الإسلام المجددون، المجدد أحمد بن حنبل والمجدد أحمد بن تيمية والمجدد محمد عبد الوهاب، إذا الثلاثة عندهم إرجاء، فمن الذي سيسلم يا سادة؟ تريدون السلامة بعد الثلاثة المجددين؟ ليش تخاف؟ ليش لا يرهبونك؟ بعض من ناقشني أو ناقشت من الدكاترة وأساف عنه، قلت يا أخي والله لو تجيب فتاوى من ألف شيخ يا ابن الحلال يحذر مني بعيني، هذا ما يردني عن الحق، شيء نحن فيه على بصيرة، هذا كلام أئمتنا وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي واحد منهم والله قام من مجلسي وهو شيخ ويدرس، هذا كلامك كلام إرجاء. فقلت له أحاديث الشفاعة ومنها حديث أنس الذي ذكرته اليوم أو أمس لما قال وعزتي وجلالي وكبريائي، ها اليوم ولا؟ فقال لي حديث الشفاعة متشابه وقول الشيخ فلان هو المحكم والله، وسمى شيخا من المشايخ أهل السنة الكبار. قلت له حديث رسول الله متشابه والمحكم قول الشيخ السلفي فلان، والله لقد كذبت. هذه باقعة، هذه عظيمة. أيوجد رجل ينتسب للسنة يقول أحاديث الشفاعة متشابهة والمحكم قول أحمد بن تيمية؟ مو شيخ معاصر، ما في أحد يقول هذا الكلام. يقول لي المحكم عندي قول الشيخ فلان من مشايخنا، وإن أخطأ في هذه المسألة في مواضع وشدد فيها وتستر به بعض من يطعن في أهل السنة، لكن والله مو كلام المحكم حديث رسول الله متشابه. صارت أحاديث الشفاعة من المتشابه والمحكم قول الشيخ. يا لطيف، لماذا؟ لأن قوله الذي أرادوه وافقهم في نزعة التكفير. مسألة الصلاة فيها هذا الخلاف، والشافعي لا يرى كفره، ومالك لا يرى كفره، وأحمد له الرواية الأصح من رواية ابنه وكبار تلامذته، ابن بطة ذكر عنه شيخ الإسلام بن تيمية عدم التكفير والكفر الأكبر، وهو من معدود من علماء الحنابلة وأئمة السنة في كتاب الإبانة وغيره، ابن قدامة، فلان فلان، علماء كثر. جيد. فنقول بارك الله فيك، هناك من قال الكفر الوارد في أحاديث ترك الصلاة هو كفر، رسول الله قال فقد كفر، أنت ما تقول فقد كفر، ولكن الشأن أي الكفرين، أي الكفران، كفر أكبر أو كفر أصغر؟ فمن أهل الحديث من قال إنما يلحق بباقي النصوص الواردة في الكفر، مثله مثل أخوانه النصوص الأخرى، من أتى امرأة فقد كفر بدبرها، من انتسب إلى غير أبي فقد كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سباب المسلم فتوق وقتاله إيش ها كفر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر، وهي قد جاءت في القرآن بالألف واللام الكافرون، فقال كفر دون كفر. وأجمع أهل السنة على ما قال ابن عباس وتلامذته، كما قال ابن تيمية في كتاب الإيمان قال وبقول ابن عباس وتلامذته أخذ أحمد وإسحاق وعامة أهل السنة. إذن مسألة تفسير ابن عباس فارق بين السني وغيره، لا يلعب عليك أحد. قال ابن تيمية وعامة أهل السنة، عموم أهل السنة، وأحمد وإسحاق وغيرهما أخذوا بقول ابن عباس وتلاميذته في تفسير الآية وأنه كفر دون كفر. ذكر هذا في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان بين أيديكم يا طلاب العلم. جيد. ومن أهل العلم من قال لا، بل كافر كفرا أكبر. ثم الذين قالوا بأنه كافر كفر الأكبر المخرج من الملة اختلفوا، هل يكفر بترك فرض حتى يخرج وقته مما لم يجمع، أو بترك فرضين حتى يخرج وقتهما مما يجمعا، كترك الظهر والعصر حتى يدخل المغرب عامدا، جيد، وترك العشاء والمغرب حتى يطلع الفجر، واضح؟ أم أنه بترك فرض واحد، يعني عفوا بهذا الترك يكفر؟ هذا قول إسحاق وهو رواية عن أحمد كما تسمع، اختاره الشيخ عبد العزيز بن بزم المعاصرين شيخنا المقبل. القول الثاني أنه لا يكفر بهذا الترك، وإنما يكفر بالترك المطلق، يعني الترك إيش؟ الكامل تماما، ولا ركعة إلى أن يموت، لا يصلي جمعة ولا عيد ولا صلاة ولا ما يصلي شيء، فهذا عندهم الذي يكفر. وهذا ظاهر مذهب ابن تيمية وابن القيم، واختار من المعاصرين الشيخ بن عثيمين. فنلاحظ أن القائل بكفره أيضا مختلفين في حقيقة الترك الذي به يكفر، هل مطلق الترك أو الترك إيش المطلق. الأمر الذي يليه وهو شرط مهم ذكره الشيخ ابن باز وغيره، أنه على القول بكفره فلا يكفر إلا بعد أن يستتيبه القاضي. أما أنت تعرف أن جارك ما يصلي تكفره، أبوك ما يصلي تكفره، أختك ما تصلي تكفرها، زوج أختك ما يصلي تكفره، ثم تقول لها اطلقي منه كافر إلى آخره. الشيخ ابن باز يقول وإنما يكون كفره بعد أن يستتيبه القاضي، يطلقون العلماء في مكان، يقيدون في مكان، يذكرون المسألة في موضع، يذكرون المختص بها في موضع آخر. أنت ما تأتي تجتزئ وتمشي. وطائفة آخر من أهل الحديث والعلم يذهبون ويستندون إلى حديث الشفاعة وإلى الحديث الأخرى أن الكفر المذكور في هذه النصوص هو كفر عمر، وكفر دون كفر لا يخرج من ملة الإسلام. ومن أقوى حججهم أمران: الأمر الأول أننا نلحق الأقل بالأكثر والنادر بالأغلب، فالأغلب على نصوص الشرع في القرآن والسنة الذي أطلق الكفر على الذنوب، أطلقها كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ كفر أصغر. من أتى امرأة بدبرها، من أتى كاهنا عرافا أصبح بي من عبادي مؤمن بي وكافر، من لم يحكم ما أنزله لكم الكافرون، كفر من انتسب إلى غير أهله ومواليه، وإن دق من تبرأ من نسب وإن دق فقد كفر، إلى آخر النصوص. ثم جاء حديث من تركها فقد كفر. فقالوا حمل الأقل على الأكثر هو الواجب، وهو الصحيح أن هذا الكفر في الذنوب والأعمال والتروك قد رأينا نظائره في الشريعة كثيرة جدا، إنما وردت على الكفر دون كفر. ثم قووا هذا بأحاديث إيش الشفاعة. والعجيب يا إخوة أن أسمع شريطا في حكم تارك الصلاة لشيخ سني، أنا ما أتكلم عن البدع، مدته تقرب من ساعة، يذكر حجج المكفرين ويذكر حجج غير المكفرين ولا يتعرض لأحاديث الشفاعة قط. لماذا؟ لأنه لو أوردها كانت نصرا للقول الآخر الذي لا يكفر، الكفر المخرج من الملة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال برة، مثقال شعيرة، واضح؟ وفي بعضها هذا جزء من أحد الشفاعة، وفي بعضها لم يعملوا خيرا قط، وفي بعض آخر أن هؤلاء عتقاء الله من النار وكانوا يسمون الجهنميون فاشتكوا إلى ربهم فأزال هذا الاسم عنهم، فصار يقال لهم عتقاء الرحمن وعتقاء الله في الجنة. قالوا أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه، بل تصدقون أن من سكان أهل الجنة ناس ما قالوا لا إله إلا الله في الدنيا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في الدنيا في الجنة بقية، فينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة، هذا أنشأهم فضلا منه تعالى، لأن الله وعد الجنة ملأها ووعد النار ملأها، فلا يزال يلقي في الجنة في النار حتى تقول وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل جلاله فيها قدمه فتقول قطن قطن وينزوي بعضها إلى بعض، ويبقى في الجنة بقية فينشئ الله لها خلقا. هؤلاء في الدنيا حتى ما وحدوا ولا قالوا لا إله إلا الله ولا في قلبهم لا ذرة ولا برة، هؤلاء أنشأهم في الآخرة وأسكنهم الجنة. يا أخي فضل الله يأتيه من يشاء. آخر واحد يدخل الجنة من أهل النار يقول ربه له لك مثل ملك من الدنيا وعشرة أمثاله، عشرة أمثال الدنيا، هذا آخر واحد يخرج من النار. وآخر واحد يدخل الجنة من أهل الدنيا غير الذين ينشئهم الله يوم القيامة. فكونك تتعرض لما هذه المسألة العظيمة ولا تأتي بطارئ هذه الشفاعة مو صحيح. تفضل الآن اقرأ. تفضل. فكفره بذلك أحمد حنبل وجماعة من علماء السلف رحمه الله وأخرجوه من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ولما الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام وتأول يعني خبر. أنه يقتل حدا كما لتركه الصلاة كما يقتل المرتد حدا لردته. نعم. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له. هذا احتجاج من حيث اللغة، الترك بمعنى الجحد. لا، السلف الذين لم يقولوا بكفر تارك الصلاة لم يقولوا أن الترك هنا الجحد، ولكن قالوا إن الكفر كفر لا يخرج عن الملة، فرق. فهمتم؟ قالوا إن الكفر المذكور في الحديث مثل الكفر المذكور في الآية وغيرها من النصوص، من أتى حائضا أو امرأة وقد كفر من أتاك إلى آخره. فيقولون هكذا، مو يفسرون الترك بالجحد، لأن الجاحد لوجوب الصلاة كافر بالإجماع عند الكل إذا كان مثله لا يخفى عليه وجوبها، ليس حديث إسلام ليس هذا يكفر بالإجماع، فلا يؤول الحديث بالجحد. يقال إن علماء السلف الشافعي وغيره من أئمة السلف قالوا بعدم كفره، لأن قالوا الكفر المذكور في الحديث هو الكفر المذكور في الآية وغير الأحاديث، كفر لا يخرج عن ملة الإسلام، كفر دون كفر، كفر عمل لا يخرج عن الملة إلى آخره. نعم. ومن قول أهل السنة وبهذا تعلمون أن الترك أقسام، يترك الصلاة ناسيا أو نائما، من ترك صلاة من نام عن صلاة أو نسيها هذا غير كافر، فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا إيش ذلك، وهو تارك يسمى تارك صلاة. قد يترك الصلاة جحودا وإنكارا لوجوبها ومثله لا يجهل وجوبها، هذا كافر بالإجماع عندهم. قد يترك الصلاة ممتنعا، هذا القسم كثير من الناس ما ينتبه له. ما هو الامتناع؟ الامتناع هو انتفاء عمل القلب من القبول والإذعان والالتزام القلبي، مو عمل جارحي. الامتناع يقول أنا أعرف أن الله أوجب الصلاة بس أنا ما هي واجبة علي، ما أصلي مو كسلا، ما أصلي لا يرى نفسه ملتزما بحكم الله. الجاحد يكذب ويجحد. الممتنع لا، يقول أنا أعرف أن الله أمر بها والرسول جاء بها بس أنا ما أدخل في هذا ولا تلزمني صلاة ولا أصلي، فيمتنع. امتنع إيش يعني؟ ما عنده قبول وإذعان. أضرب لكم مثل تفهمون به، أنت أعطيت أخا دينا 5 ملايين روبية، تأخر ما طل، تدخل بينك الأستاذ سعيد وبينه، قال يا أخي سدد أخاك 5 ملايين روبية، قال ما عندي له ريال روبية ولا استدنت منه، هذا يسمى جحد وإنكار. إيش يسمى جحد وإيش وإنكار؟ خلاص. الحالة الثانية قال نعم له عندي ولكن ما بسدده ولا بعطيه ريال لين يموت، هذا عنده امتناع عن إيش؟ السداد، ممتنع حتى لو رصيده مليان. الثاني يقول نعم، الثالث عفوا، له عندي 5 ملايين روبية ويلزمني سدادها وأنا مسؤول عنها دنيا وآخرة، لكن يا أخي أنا مشغول ظروف عيالي أعطيهم، إذن ملتزم له بالسداد ولم يسدد، هذا يسمى عند العلماء ملتزم، ليس العرف الموجود الآن ملتزم يعني متدين مطبق، لا، التزم له بالخمسة ملايين روبية، لكن يقول أنا عندي صح ما هو خمسة ملايين، بس عندي أشغال، عندي أولادي أحتاجهم، يماطل يتصل عليه التلفون يقفل الجوال الموبايل، يقول أنا عارف إن شاء الله أسدده حقه عندي في ذمتي أبشر ويتهرب. هذا عنده التزام بالسداد ولما يعمل، والأول عنده امتناع، والسابق عنده جحود. فهمتم الفرق هذا؟ طيب، فإذا قال أنا أقر له ولا أجحده، وأنا أعترف بأن له في ذمتي وملتزم له بالسداد، وهذه خمسة ملايين يا أستاذ سعيد وصلها الآن، عمل التزم وعمل، التزامه معناه إقراره بأن في ذمته حقا لفلان، التزامك بالصلاة معنى إقراره واعترافه بأن ذمته مشغولة بالصلاة وأنه مطالب بها وأنها حق الله عليه وأنه متهدد وموعد على تركها في الدنيا وفي الآخرة، لكن يبقى العمل. ففي نوع من الترك يسمى الترك امتناعا، ثم الترك كسلا، والترك كسلا تقدم الكلام فيه. تفضل. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة، أكساب العباد يعني أعمالهم، جماهير أئمة السنة وكتب العقيدة يستعملون أعمال العباد أنها مخلوقة، وإن كان جاء وصف الأعمال بالكسب تمام جيد، بل وجاء الكسب وصف للولد، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قالوا كسب أي ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب أبيه، ويأتي الكسب بمعنى الأعمال. قالوا إيش بما كسبتم، والآية التي في البقرة أين الأخ ها؟ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي من الأعمال. لكن الأغلب على لسان أئمة السنة في ذكر هذه المسألة يتعلق بالقدر وهي أعمال العباد، أن الله خلق العباد وخلق أعمالهم، خلق لهم قدرة بها يعملون، وخلق لهم إرادة بها يريدون، فالله خالق العباد وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. لكن هنا المؤلف استعمل الكسب، لفظ الكسب. نعم. إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه، كالمعتزلة. فالمعتزلة يدعون أن العباد يخلقون أفعالهم، كل حيوان في الدنيا فهو يخلق فعله، ولهذا قيل لهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يدعون خالقين، النار والظلمة، والنار خالق الشر والظلمة، والنار خالق النور والظلمة خالقة الشر. فلما كان المعتزلة يزعمون أن كل عبد يخلق فعله، فقد أثبتوا مع الله خالقين مو خالقين فقط، فجاءت الآثار عنهم عن ابن عمر وغيره من السلف بأنهم مجوس هذه الأمة. لكن ما يقال في المعتزلة ينكرون الخلق والمشيئة، القدرية النفاة قسمان، القسم الأول نفاة العلم، هؤلاء كفار وقد انقرضوا أو كادوا، الذين ينكرون وينفون علم الله عز وجل بالأشياء قبل حدوثها. القسم الثاني نفاة عموم الخلق والمشيئة، ما تقول نفاة الخلق والمشيئة، لو نفوا الخلق والمشيئة كفروا، لكن ينفون العموم، عموم الخلق، فلا يجعلون أفعال العباد خلقا لله، وعموم المشيئة فلا يجعلون المعاصي والشرور داخل تحت مشيئة الله. لماذا فعلوا ذلك؟ تنزيها لله وتعظيما لله، ولكنهم أخطأوا وابتدعوا فنزهوا بغير ما نزه الله به ورسوله. واضح؟ فالمعتزلة القدرية المعتزلة يقولون بعدم عموم الخلق، مو ينفون الخلق كله، ولكن لا يقولون بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، ولا يقولون بأن الشرور والمعاصي داخلة في مشيئة الرب جل وعلا. نعم. ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويذل من يشاء عنه. نعم والله. نعم ما شاء الله. لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه وخلق. أمر مهم في القدر، الهداية والإضلال بيد الله. في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا صراط المستقيم. نعم. ثبتنا عليه. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين: فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا. هل يسمع صوت الأستاذ علي عندكم جيدا ولا يحتاج يبعد قليلا؟ يحتاج يبعد قليلا ولا الصوت واضح؟ ما شاء الله. يلا تفضل. وجعلهم فريقين: فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل: هذه الآية فيها فائدة أيضا، قالها سفيان بن عيينة ورواها عنه البخاري في خلق أفعال العباد، ونواها الإمام أحمد أيضا في الرد على الزنادقة والجهمية. هذه الآية من أقوى ما يستدل به في الرد على من يقول بأن القرآن مخلوق وينكر كلام الله. قال: ألا له الخلق والأمر، ففرق الله بالواو بين الخلق وبين الأمر. والخلق بأمره إذا أراد شيئا إنما يقول له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والقرآن من أمره لا من خلقه، والقرآن من أمره لا من خلقه، ففرق بين الخلق وبين الأمر. نعم. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومثله قد جاء في الحديث: يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وبهذا الحديث فسر ابن القيم رحمه الله وغيره حديث ابن مسعود هذا. والأمر الثاني حديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما يؤمنني إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فليس في إثبات القدر إثبات الجبر، وإنما نقول إن الله عز وجل خلق للعباد إرادة ومشيئة بها يختارون ويعملون، وإرادتهم ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته. وكذلك حفظكم الله نقول إن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون ثم أمر بكتب ما يعملون قبل أن يخلقهم، فلا خروج لأحد عما كتبه على مقتضى علمه. فهو لم يكتب عليك جبرا تفعل بالاختيارك، وإنما كتب عليك ما علم أنك فاعله بإرادتك واختيارك. نعم. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وهو ابن راهوي قال أنبأنا عبد الصمد عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها ولا يصيب المرء إلا ما كتبه الله كتبه له ربه. يا أخوتي في حديث يمر معكم إن شاء الله دائما وسيأتي في كتاب السنة من سنن أبي داود إن شاء الله في الزيارة القادمة في باب القدر، ولكن أحب أن أذكركم به، وهو حديث عبد الله بن الديلمي لما قال وقع في نفسي شيء من القدر فخشيت أن يهلكني وكدر علي عيشي فأتيت عبد الله بن أتيت أبي بن كعب، أنا لا أحفظ الترتيب الآن، فأتيت أبي بن كعب فقلت له شيء في القدر حدثني فيه فإنه قد خشيت أن يهلكني وقد كدر علي عيشي. فقال له أبي بن كعب رضي الله عنهم اعلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، واعلم أن ما أنك لن تؤمن بالقدر حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار. انظر هذا الجواب، انظر هذه المقدمة الواضحة، صح؟ انظر لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم غير ظالمين، خلاص صير الشكوك من قلبك، لا تقل لما ولا كيف، ليس فقط لأنهم ملكه كما يعلل الأشاعرة والكلابية ومن لا لا، ولكن لكمال عدله لو وازن وعامل الخلق بعدله لا بفضله، فإن عبادة الخلق مهما كانوا لا توازي نعمة من نعمه عليهم. ليس العلة الملك كما يفسر أهل الكلام. الآن هذا من الأول الصحابي قال ثم أتيت حذيفة فأخبرني بمثل ذلك، شوف لاحظ، ثم أتيت ابن مسعود فحدثني بمثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، أربعة من الصحابة يجيبونه نفس الجواب في هذا الأمر العقدي اللي يحل المشاكل ويذهب بالحرج من صدرك ولا يكدر عيشتك ولا تنظر إلى من فوقك فتتحسر وتتكدر. لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، واعلم أن ما أصابك لم يكن لمخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منك حتى تأمن بالقدر. هذه الجملة، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، موجودة عند الصحابي الأول والصحابي الثاني والصحابي الثالث والصحابي الرابع. ما معناه؟ معناه رسوخ هذا الأمر ورسخه النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم، ولما جاء يقول لهم في صدر شيء من القدر ما عالجوا بقوانين عقلية وما عالجوا بهذا الحديث. وفيه أن أغلب على الصحابة حتى الموقوفات غالبا تجد لها طرقا أخرى تكون مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفتي الصحابي بنص المرفوع ولا يرفعه إما خوفا أن يزيد حرفا أو ينقص أو غير ذلك. واضح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وسئل الإمام أحمد عن القدر قال هو قدرة الله. أنت عاجز عن فهم قدرة الله فأنت عاجز عن فهم قدر الله، فسلم ولا تقل لما وكيف وانتهينا. نعم. ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يقدر الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضره بما لم يقدر الله لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر. هذا يشير إلى هذا خبر ابن عباس قال له احفظ الله يحفظك، وفيه هذا الكلام. نعم. قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضل الآية. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم ما قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد فيقال ما يتوهم منه نقص. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وابتهاله ربه ودعائه له وثناء عليه قوله والشر ليس إليك. فعل الله لا شر فيه البتة، إنما يوجد الشر في المخلوق، في المفعول، في المجعول، وما وجد فيه الشر من المخلوقات فليس شرا محضا من جميع الوجوه، بل يكون فيما قدره الله من الشرور جوانب أخرى من الخير تظهر للعباد أو لم تظهر لهم، سواء ظهرت أو لم تظهر لهم، فإنه للشر ليس إليه. كذلك هو يقول من الأدب في اللفظ مع الله جل وعلا ألا ينسب إليه الشر وإن كان بقضائه وقدره وخلقه المخلوق. فذكر من ذلك أنه لا يخاطب الله على الانفراد فيقال يا خالد يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، الجعل هذا الذي يلعب بالعذرة والعذر، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله في دعاء الاستفتاح تباركت ربنا وتعاليت والشر ليس إليك، ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا، بل نقول والشر ليس إليك أي ليس فعلك شر قط، ولا خلقك شر، ولا تقديرك شر، إنما الشر في المخلوق، في المقدر، في المجعول، تمام. ثم هذا الذي فيه شر كالمرض والشر وأهل الأشرار أيضا هذا فيه خير من وجوه أخرى. قال ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك، هذا وجه، لكن الوجه الثاني هو الذي تقدم معك. قال مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه السلام، الخضر نبي وليس كما يدعى أنه ولي، الخضر نبي أرسل إلى قومه كما أرسل موسى إلى قومه، وإنما لم يكن موسى من أمة الخضر ولا الخضر من أمة موسى، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وقد قال الخضر كما قال الله عز وجل وعلمناه من لدنا علما، وفي حديث ابن عباس في الصحيح قال الخضر لموسى أنت على علم علمكها الله وأنا على علم علمني الله، أنت على علم علمكها الله لا علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه. فالخضر نبي. وقد كان يقول بعض العلماء القول بنبوة الخضر سد لباب الزندقة، لأن كثيرا من الزنادقة الذين يقولون بأن الخضر ولي ثم يشرعون أن الولي يجوز له أن يخرج عن شريعة النبي، ويزعمون أن الخضر كان خارجا عن شريعة موسى، وهذا باطل. أولا الخضر نبي، ثانيا الخضر لم يكن داخلا مبعوثا إليه موسى، لأنهما لما التقيا قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، فموسى إنما بعث إلى قومه، وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، فلم يكن الخضر حتى لو كان ولي ما كان داخلا تحت الشريعة موسى. ولذلك كان بعض أهل الزندقة وغلاة المتصوفة وغيرهم شرطهم في الولي أن يستغني عن النبي، لا يكون لله ولي إلا إذا استغنى عن النبي وعن اتباع النبي والعياذ بالله. والله عز وجل جعل الولي المؤمن التقي المتبع للنبي، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المسألة الثانية في الخضر باختصار، الخضر ميت، دلت الأدلة على موته والقول بحياته والحكايات بحياته من تلاعب الشيطان ببعض العباد والصلحاء، يجي له الشيطان ثم يقول له أنا الخضر، ثم يبشره ببعض الأشياء ويعطي بعض المعلومات، والمسكين يحلف يمين ويقول والله وبالله وتالله شفت الخضر، ثم يحكيه لأتباعه وأتباعه يصدقونه وتنتشر الأخبار هذا شاف الخضر، هذا جالس الخضر، هذا أخبره الخضر، هذا تعلم على الخضر، وخضر يا خضر ما فيه، هذا الشيطان يظهر له بصورة الخضر، يظهر له بصورة رجل صالح ثم يضله، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض والشفاء بقدر الله وخلقه. قال: فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. ويضاف ثالثا هنا أيضا يقال: أدب الجن، هذاك أدب الخضر وهذا أدب نبي الله إبراهيم، بقي أدب الجن. فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا: هذا من أدب الجن، خالق الخير والشر هو الله، ولكن لم يضيف إرادة الشر إلى الله، وإنما أضافوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا الثالث تضيف إلى هذا. ثم قال رحمه الله: استأذنك أستاذ علي، الإخوة طولوا، بقي معي 20 دقيقة، أجرد يلا أنا أجرد سريعا. طيب، قال: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته. تعرفون أن أو تعلمون أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي ترادف المشيئة، وإرادة شرعية دينية. فكل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وهو يتعم ما يحبه وما لا يحبه، وكل ما أراده الله شرعا فقد يقع وقد لا يقع. قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وأكثر الناس لا يطيعون. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد منهم شرعا أن يعبدوا وأكثر الناس لا يعبدون، واضح من الجن والإنس. فلابد أن تعرف الفرق بين الإرادتين، من لم يميز بين الإرادتين ضل من الفرق وغيرهم. قال: ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضاء سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، أي كونا وقدرا. ويرضى الإيمان والطاعة، هذه الإرادة الدينية الكونية الأمرية الشرع عفوا هذه الإرادة الدينية الأمرية الشرعية. قال: ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذا صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وذلك صفة السخط وغير ذلك. قال: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعين أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعين أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. ولذلك يقول: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. هذا فيه نظر، تعليل المشيئة أو الاستثناء في الإيمان بأنه للعاقبة والخاتمة، هذا تعليل دخل على كثير من العلماء من جهة الكلابية والأشعرية وأهل الكلام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وتلميذه الذهبي في مختصر كتاب الإيمان وغيرهما. الخلاصة أن أهل السنة يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله نظرا إلى العمل. قال الإمام أحمد: الإيمان قول وعمل، قد أتينا بالقول ولا ندري عن العمل. فيعلل أهل السنة وأئمة الحديث والسلف المتقدمون، يعللون الاستثناء من ناحية العمل فقط. أما من يعلل بالعاقبة والمآل والموافاة فهذا كثر عند المتأخرين بسبب أصحاب أبي الحسن الأشعري ومن تأثر بهم. فانتبه، فأهل السنة لا يعللون الاستثناء بالعاقبة بما يختم له، إنما نستثني لأننا الآن الإيمان عندنا قول وعمل، وجئنا بالقول ولم ندري بالعمل، صح ولا لا؟ ما نزكي أنفسنا. فلذلك نقول: أنا مؤمن إيش؟ إن شاء الله. وهذه فيها تفصيل طويل ليس الآن موضعه، لكن هذه الخلاصة، أن أهل السنة يستثنون في الإيمان لجهة العمل، العلة عندهم التعليل العمل، لأن الإيمان عندهم قول وعمل، فقد جاءوا بالقول فما يدرينا بالعمل. لو شهدت لنفسي بالإيمان الكامل معنى أتيت بالأعمال الواجبات وتركت جميع المحرمات. قال ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله على صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، بشر غير العشرة، لكن هؤلاء العشرة بشروا أو أكثر العلماء من ذكرهم لأمرين: لأن كلهم من المهاجرين، ولأنهم جمعوا في حديث واحد. وتقدم معكم أن التبشير الصحابة بالجنة على مراتب، تقدم معكم في شرح السنة، أعيد باختصار: المرتبة الأولى تبشير جميع الصحابة من قبل الفتح وبعد بالجنة، المرتبة الأولى. قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا. ما هي الحسنى؟ الجنة. الرتبة الثانية من المبشرين بالجنة كطوائف منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. المرتبة الثالثة من شهد لهم بأعيانهم، واضح؟ ومنهم العشرة لكونهم في حديث واحد وكلهم من المهاجرين، وإلا فقد شهد بالجنة لغيرهم، لغير العشرة. قال: وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحاب الجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد يعني بن أبي وقاص وسعيد يعني بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة، قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. وكذلك بشر عبد الله بن السلام، وكذلك بلال، وغير من الأحاديث. قال: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما روى سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله: الخلافة بعدي 30 سنة. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض، وعلى ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. والثلاثون كانت يعني مستوعبة لخلافة الخلفاء بتفصيل ليس الآن محله. قال: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه. لا، في من أهل الحديث من ذهب إلى أن خلافة أبي بكر بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الحديث والعلماء والفقهاء من ذهبوا إلى أن اختيار أبي بكر بالإشارة والإيماء والدلالة، ثم أجمع الصحابة على مقتضى الإشارة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، قال للمرأة وقد قالته: قال ارجعي غدا، قالت: فإن لم أجدك تريد الموت، قال: فأتي أبا بكر، وغير ذلك. فما ذكره المصنف هو قول عند أهل الحديث. قال: باختيار الصحابة واتفاقهم عليه. لا شك أن اختيار الصحابة عموما اختاروا واتفقوا عليه بالاتفاق، لكن هل اتفقوا عليه لنص أم اتفقوا عليه لإرشاد وإيماء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال علي: لقد اختار رسول الله أبا بكر لديننا، أفلا نختاره لدنيانا؟ رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ قال: وقولهم قاطبة رضياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه حق بالناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، وذلك بسبب ردة من ارتد من العرب. ولما قيل له مه يا أبا هريرة، أي لما تقول هذا القول، قال قام بحجة صحة قوله فصدقوا فيه وأقروه به، الذي هو إيش؟ والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، إذن باتفاق أو استخلاف من قبل لمن بعده، واتفاق الصحابة عليه بعد، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده، ثم لقوله اللهم أعز هذا الإسلام بأحب الرجلين إليك، فكان عمر الخطاب. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وهم ستة الذين عينهم عمر، وتلاحظون أن خلافة عمر بعهد ممن مضى، وخلافة عثمان بعهد أيضا من عمر إلى ستة فاختاروا واحدة. قال بإجماع أهل الشورى وإجماع الصحابة كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق بالخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، أما قبل ذلك الوقت فالخلفاء الثلاثة أحق بها منهم، ولم يستجيز عصيانه وخلافه، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وكسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الآية، وفي قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج. دائما كثير من الناس يظن أن إذا تحدث عن الطاعنين في الصحابة لا يركز إلا على الشيعة والروافض، صح؟ لا، هناك الخوارج يطعنون فيهم. إلى اليوم يوجد من الخوارج من يطعن في معاوية من أبناء الجماعات السياسية الإسلامية، والشيعة يطعنون في معاوية ويطعنون في عمرو بن العاص ويطعنون في المغيرة بن شعبة، ومن الخوارج إلى اليوم من يطعن في عثمان وخلافة عثمان، سواء كانوا من الخوارج الإباضية أو كانوا من الخوارج الحركية، كلهم يطعنون. المشهور عندكم سيد قطب طعوناته في عثمان معروفة، يراها خلافة فجوة. أخوه محمد قطب في كتاب الإسلام بين الاشتراكية والرأسمالية كذلك يطعن في عثمان أشد من طعونة أخيه محمد أخيه سيد، فالحركات كلهم يطعنون. قال ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين، هذا لعن طائفة لا لعن معين تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه وانسبهم فعليه لعنة الله، وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفر معهم. إذن ما المراد بالإمام هنا؟ ولي الأمر ومن أنابه. ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، يعني الصحابة. هذا كله في حقوق الصحابة. انتهى الوقت الذي نريد، لكن ايش نسوي؟ باقي شيء نختم الفجر إن شاء الله، ما أريد أطل عليكم حتى ترتاحوا وتأتوني الفجر نشيطين إن شاء الله، بس أكمل الفصل المتعلق بأمهات المؤمنين. قال: ويرون الترحم على جميعهم، يعني الصحابة، رجع إلى حق الصحابة مرة أخرى، والموالاة لكافتهم. قال: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة وهن معه في جنات النعيم. رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين أجمعين. والله حاولت أن أجتهد لكم وأسرع، ما في، وأني أشوف الأوراق بقي في الكتاب، لكن إن شاء الله خلص ما بقي شيء، يعني يذكر مسائل. أي صح، ما في بإذن الله 10 دقائق. تريدون الآن؟ ها؟ لا صحيح، بقي 10 دقائق بس. تريدون الآن؟ ما بقي شيء. اقرأ يا شيخ زي. أنا أكمل؟ أحوله النبي. أنا ما أدري، اللهم بارك، من أجل السرعة ولا طربت، بس هذه طريقتنا في القراءة لأن تخفف علينا الجهد في الصوت يعني. طيب، قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله. في هذا الحديث الذي تعرفون: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، هل هذا الحديث يخالف الآية جزاء بما كنتم تعملون؟ لا، الآية العمل فيها سبب، والحديث العمل فيها مقابل وثمن. أعمالك مهما بلغت ما تقابل. يا أخي، الآخر واحد يدخل الجنة له مثل 10 من الدنيا، إيش عمل هذا إلا توحيد الله سبحانه؟ 10 أمثال الدنيا في الجنة، الله أكبر. فإذا بارك الله فيك، الباء في القرآن غير الباء في الحديث. قال: فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات. ويعتقدون، يعني أهل الحديث وأئمة السلف وأئمة الدين المعتبرين، ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. هذا قاله ردا على بعض المعتزلة الذين يقولون أن من قتل قتلا فقد مات قبل أن يستوفي أجله، وهذا ما هو صحيح. كل من مات حتف نفسه، مات قتلا، كل من مات فقد استوفى أجله، ولكن جعل الله لمن مات قتلا حقا، إما القصاص وإما الدية وإما العفو بالنسبة للورثة، واضح ولا لا؟ وجعل المقتول حقا يوم القيامة، يأتي وقد سفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته. حديث أبي هريرة في الإفلاس واضح عندكم، الحمد لله كلكم أساتذة فضلاء. أنا الآن أتعامل معكم تعامل المحدثين مع الأطراف، تعرفون المحدث يقولون لابد يكون عنده أطراف، يكتب أول الحديث بس ويمشي حتى يتذكره. أنا فرحان وأحمد الله أن كلكم أساتذة وطلاب علم فضلاء، أنا أكتفي معكم بالأطراف، أعطيكم الطرف وأمشي، الطرف وأمشي، فأنتم تستحضرون باقي الأحاديث إن شاء الله. طيب، فهذا المعتزلة قولهم باطل، بل كل من مات فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين، ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونها الآية ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا، يعني أن السحر حقيقي. وهذا رد أيضا على المعتزلة، فإنهم يقولون جميع السحر ما هو إلا تخيلات، لا يوجد سحر حقيقي. أهل السنة يقولون السحر قسمان: سحر حقيقي يغير الأشياء ويغير الأبدان ويمرض ويقتل، وسحر إنما هو تخيل فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فسحر التخيل وسحر هو حقيقي يسمى سحر التأثير، وهذا حق. فمن أنكر أن للسحر تأثيرا فهو من المبتزلة المبتدعة. قال: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، الإذن الكون القدري. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ما يحتاج يقول عند الحاكم، لأن هذا أمر معلوم عندهم مقرر. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. استحل محرما مجمعا على تحريمه. الآن المصنف هنا مشى على مذهب الإمام الشافعي في الساحر. الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم منهم العلامة سليمان في تيسير العز الحميد فصلوا في الساحر: إذا وصف من سحره ما هو كفر كفر، إذا وصف من سحره من أدوية وعقاقير وتخيلات ما ليس بكفر فلا يكفر. ففصل الشافعي في الساحر، والمصنف هنا مشى عليه. وبعض أهل العلم يطلق الكفر الساحر ويقول لا يمكن أن يسحر إلا وقد تعبد للشياطين. ثم بعد هذه الأصول الآن يذكر لك جملة من خصال الخير. بعض الناس ما فهم لماذا أئمة السنة يذكرون بعض الأخلاق في كتب العقائد، لماذا يذكرون بعض الواجبات، لماذا يذكرون بعض المحرمات وتركها، لماذا يذكرون بعض السنن في العبادات. لابد أن تفهموا هذا جيدا. أنا أحاول أن ألخص لك سريعا ما يذكرونه من مسائل العبادات، مثل المس على الخفين والإسرار بالبسملة وغيرها في كتب العقيدة، لأمرين اثنين: أولا لكثرة أحاديثها في السنة، واضح؟ وثانيا لأن المخالفة فيها والإنكار يكون في زمنهم شعار لأهل البدعة. فالمسح على الخفين أحاديث متواترة ويكذب به من الطوائف الشيعة وغيرهم، صح؟ فلذلك أدخلوا في العقيدة لهذين الأمرين: أحاديثه الكثيرة في السنة، مخالفة فرقة من الفرق في زمانهم لهذا الأمر، واضح؟ ولكن حكمه عندهم إيش؟ أنه هذا سنة ومن أنكره ابتدع، واضح؟ طيب، النوع الثاني ما يذكرونه من الأخلاق والواجبات وصلة الأرحام إلى آخره. وهذا الموضوع من سنين نتكلم فيه. أحدهم كتب نصيحة للشباب ورددت عليه في محاضرة سابقة راجعها: نصيحة اللبيب بكشف حال أهل التشغيب، كانت قبل 17 عاما. هناك ذكرت اسمه وكتابه، الآن ما بذكر اسمه وكتابه. الشاهد فيقول إن بعض الناس يظن أنه يكون سلفيا بمجرد تحقيقه لأصول السلفية وإن كان سيء الأخلاق، والله يا أخي إذا حقق أصول السلفية ولو كان سيء الأخلاق سلفي، ليش تخرجه من السلفية بفساد أخلاقه، بمعاصي، بسوء خلقه؟ يعني أنتم الآن حاربتمونا وخنقتمونا وخنقتم مشايخنا حتى لا نبدع المبتدعة ولا نتكلم على الجماعات، وجئتم إلى السلف اللي عنده أخلاق سيئة وشتموا شوت الكرة برا السلفية، مو معقول. هناك جماعة قائمين أنا أسميهم الأخلاقيون، ذو الأخلاق المزيفة، كان أحدهم وعدنان عرعور يقول الأخلاق والتوحيد قرينان في مرتبة واحدة، وشوف أخلاقه ما شاء الله، كل من يغلو في الأخلاق وجدته من أسوأ الناس أخلاقا، ولو يستطيع أن يضرك بأي وسيلة لضرك. هذا الأخلاق المصطنعة، الغلاة في الأخلاق. وآخر يخرج من السلف يقول لو حققت أصول السلفية، أصول السلفية لو حققتها وأنت سيء الخلق ما حق ما أنت سلفي. سأخبرك لماذا، ما فهموا لماذا يريد أئمة السنة الأخلاق. جيد. وواحد آخر ثالث، هذا زاد ألف كتابا وقرأ كتابه عدد من المشايخ السلفيين وقرضوه، وكل واحد منهم قال قرأته من الجلدة إلى الجلدة، وآخر قال قرأته من أوله لآخره، وفي هذا الكتاب يذكر مسألة أن الدعوة والعمل بالأخلاق من أصول أهل السنة. أصول، ما دليلك يا شيخ؟ قال قد ذكر ابن تيمية أن الدعوة إلى الأخلاق من الأصول. يؤسفني أن أقول هذا كذب على ابن تيمية، كذب. عندكم الواسطية يقرأوها. هو ما جاب نص كلام ابن تيمية في كتابه، قال هكذا الدعوة إلى الأخلاق والعمل بالأخلاق من أصول أهل السنة والجماعة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. انظر صاد من العقيدة الواسطية، خلينا ننظر. ابن تيمية ذكر الأصول ثم قال وهم مع هذه الأصول يدعون إلى محاسن الأخلاق وفضائل الأعمال. إذن هذه الأصول التي تقدمت هم مع هذا يدعون، ما جعل الأخلاق من الأصول. الرجل إذا كان كاذبا شديد الخلق سيء الأخلاق خائنا عاصيا فاجرا، هذا ينقص إيمانه لكن ما يخرجه من السنة إلى البدعة. فهمتم هذا؟ شاربا ساكرا ما يخرج من السنة إلى البدعة. أنا أتحدث عن أصول السنة التي يخرج بها الرجل من السنة إلى إذا خالف في واحد منها إلى البدعة. حاميتم عن أهل البدع أشد المحاماة، ودافعتم بأنواع من القواعد، وجئتم إلى أهل السنة لتصفوهم أن عندهم شدة منفرين أخلاقهم شديدة، فأخرجتموهم من السنة بالأخلاق. تخرجون من السنة بالأخلاق وتبقون في السنة بالبدع، من أين هذا؟ ابن تيمية في الواسطية قال ثم هم مع هذه الأصول يدعون، صح؟ الأصول غير واللي يدعون إليه غير. فأهل السنة يذكرون في عقائدهم، المزني في اعتقاده، الصابوني هنا، شيخ الإسلام في الواسطية، يذكرون خصالا من الأخلاق والأعمال والحرص على الجماعة والجمعة والفضائل والراء الطيب والاغتسال والإحسان إلى الزوجات والأولاد، ليبينوا لك شمول دعوتهم وشمول دين الله تبارك وتعالى، وأنهم يأمرون بمحاسن الأخلاق وغيره. ليس معنى أن من لم يفعل هذا صار خارجا من السنة مثل الأصول الأخرى. فالغلو في الأخلاق بهذه الطريقة أمر عجيب. قال ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة، لوجود ناس من أهل الرأي يستحلون بعض أنواع المسكر كما تعلمون، فعندهم يشرب القليل إذا لم يكن كثيره إيش؟ إذا كان الكثير يسكر وكان من غير العنب فيجوز شربه، فقهاء الكوفة أهل الرأي قال ويحرم أصحاب الحديث المسكرة، تكتب أنت هنا ردا على أهل الرأي وخلاص، ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، يحرمون قليله ردا على من أباح قليله من أهل الرأي فقهاء الكوفة وكثيره، وينجسون. أما القول بنجاسته فليس إجماع، فيه خلاف، النجاسة الحسية في الخمر فيها خلاف. قال ويوجبون به الحد، نعم، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أول الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات لنص الحديث قال الصلاة على أول وقتها، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. من المخالف في هذه المسألة؟ أهل الرأي هم المخالفون. كم أحاديث وردت في قراءة الفاتحة؟ كثيرة، وألف الإمام البخاري جزءا كبيرا بعنوان جزء القراءة خلف الإمام، والبيهقي له كلام كتاب، والمبارك فوري عنده كتاب مجلد كبير تحقيق الكلام في القراءة خلف الإمام. كل هذا للرد على من؟ لكثرة الأحاديث الواردة والرد على أهل الرأي. قال ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا. من الذي لا يرى وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود؟ ها يا أخوان، من؟ أهل الرأي من الأحناف لا يرون وجوب الطمأنينة، والأحاديث صحيحة صريحة كثيرة في وجوب إيش؟ الطمأنينة في الصلاة. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح فيها، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. أما حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهو حديث لا أصل له، وقد تكلم عليه عدد من العلماء المتقدمين، وراجعوا السلسلة الضعيفة للإمام الألباني المجلد الأول. ثم قال ويبغضون أهل البدع الذين يحتجون بالأخلاق أن أهل السنة أوردوها في باب العقائد، صح؟ وينهم من هذا الذي سيذكره المصنف؟ أخلاقيون إلا مع أهل السنة. قال ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واستدل أئمة السنة كابن بطة وابن قدامة في اللمعة وغيره بحديث إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه مؤمنا فلا يزال يسمع من شبهه حتى يؤمن به والعياذ بالله. قال وعلامات أهل البدع، وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية. أول من قال هذا اللفظ عمرو بن عبيد، قاله في عبد الله بن عمر الصحابي، عمرو بن عبيد المعتزي رأس المعتزلة قال عن ابن عمر حشوي. قيل حشوية أنهم من حشو الناس وسقطهم الذين لا ينبغي أن يرجع إليهم، وقيل حشوية الذين لا هم لهم إلا الاعتناء بحشو المسائل ولا بتأصولها وتحقيقها. عمرو بن عبيد يقول في ابن عمر حشوي، ثم صار علامة هؤلاء كلهم أن يقولوا عن أهل السنة إيش؟ حشوية إلى اليوم ونابتة، كما يقول علي جمعة المفتى الأسبق قال وهؤلاء النابتة أبداً. ابن قتيبة قال 1200 سنة في مقدمة تأويل مختلف الحديث قال وهؤلاء أهل البدع يطعنون في أهل السنة فيسمونهم حشوية ونابتة ومشبهة ومجسمة وغثاء. قالها ابن قتيبة في مقدمة تأويل الحديث قبل 1200 سنة. ما هي جديدة يعني؟ سمينا نابتة، سمينا حشوية، هذا احنا نقرأ كلام الأئمة قبل 1000 سنة أن هذه طريقة أسلافك في أسلافنا، فلا عجب أن تفعلها أنت فينا، فأنت على أسلافك ونحن على أسلافنا. قال حشوية وجهل وظاهرية ومشبهة. المذهبيون ماذا يسمون أهل الحديث يا أخوان؟ ظاهرية. ابن تيمية ظاهري، وابن القيم ظاهري، ومقبل ظاهري، والألباني ظاهري. ها، كل من لم يتقيد بمذهب فهو عندهم ظاهري، وهذا غير صحيح. اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، يعني العلم ما يؤخذ من الحديث. المتكلم لا يرى أخذ العلم من الأحاديث، المتمذهب المتعصب لا يرى أخذ العلم من الأحاديث مباشرة، لابد من متون المذهب. قال وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول، سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول، سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول، سمعت أحمد بن سنان القاطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. هذه الآثار في مقدمة كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، ويرويها المؤلف من طريقه. قال وسمعت الحاكم يقول، سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول، سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد الرابع صفحة 294، قال ابن تيمية في المجموع المجلد الرابع صفحة 294: رحم الله أحمد، عرف مغزاه، عرف مغزى ابن أبي قتيلة مراده، يعني عرف مغزاه، أراد الطعن في السنة. لما قال أصحاب الحديث قوم سوء، أراد الطعن في إيش؟ السنة. يقول شيخ الإسلام رحم الله أحمد: عرف مغزاه، أراد الطعن في السنة. هذا كله داخل في فضائل أهل الحديث ومناقبهم. وأنصحكم بكتابين: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، وكتاب أهل الحديث هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة لشيخنا العلامة ربيع بن هادي ختم الله حفظه الله وجزاه عنا خيرا وختم الله لنا ولكم بخير. قال وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر الرجل، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ يعني لا يريد الأحاديث، مو فقط كفر ابن أبي قتيلة لأنه سب الأشخاص، ما يريد الأثر والحديث، يردون السنة، يردون السنة. هذا تكفير السلف لمن رد السنة ورد الأحاديث ورد الأخبار جملة. إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا لهذا. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. قال: سمعت أبي يقول. اسمعوا الآن الامتحان والاختبار بعلماء السنة ودعاة البدعة بالاثنين. قال: سمعت، هذا في عقيدة الرازيين، عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يقعون في أهل الأثر يعني أهل الحديث لتمسكهم بالأحاديث، لاعتقادهم ما في الأحاديث، لدعوتهم ما في الأحاديث. وقد هناك مقطع صوتي لعلي أزيد نشره حول ما معنى قول السلف علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. الآن يختلف سلفيان اثنان، هذا يطعن في هذا، قال: أنت مبتدع. قال: ليش؟ قال: أنت وقعت فيه وقد قال السلف. يا مسكين، ليس هذا المراد. فطلاب هذا يبدعون طلاب ذاك، وطلاب ذاك يبدعون طلاب ذا، والحجة واحدة، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يا أخي، ما وقع فيك لتمسكك بالأحاديث، ما وقع فيك من ظلمك، ظلمك، الظلم يحصل، بغى عليك بغى عليك، لكن لم يقع فيك، لم يطعن فيك من أجل أنك تمسكت بالأحاديث واعتقدت ما دلت عليها واحتكمت إليها ورجعت إليها واستدللت بها حتى تنزل عليه هذا الأثر. بعض الشباب اليوم أتعب أنفسهم وأتعب المشايخ ينزل الآثار في غير موضعها، ليس هذا المراد يا أخي. هذا بغى عليك ظلمك، تبدعه عشان نوقع في حضرتك، وما طعن فيك لأنك أثري تتمسك بالأثر. قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار. ما المقصود بالآثر هنا؟ أجيبوا، ها، الأحاديث، ليس قول واحد تابعي تابع، المراد الأحاديث النبوية المرفوعة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة. الله الله الله الله الله الله، الظاهر جمعة هذا جمع بين الرفض والتصوف. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت الآن من هو الصابوني يعلق على كلام أبي حاتم؟ وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وقد قال الإمام مالك: من هم أهل السنة؟ قال: الذين ليس لهم اسم إلا السنة، ما لهم لقب ولا اسم إلا السنة. قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره. عرفتم ما هي الآثار؟ ونقلة آثاره ورواة أحاديث المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية، وقيل عصابة يعني أنهم جماعة بريئة من هذه الألقاب، نقية زكية تقية، وليس إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله باتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. جاء من حديث ابن مسعود في الصحيحين، ومن حديث أبي موسى، وكذلك قول أنت مع من أحببت من حديث أنس، كذلك في البخاري. وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أسكنه الله وإيانا الجنة. لو بدأ بنفسه فهذا هو السنة، أن يبدأ يدعو لنفسه ثم يدعو للحاكم، فهو قدم الحاكم على نفسه. السنة أن تبدأ بنفسك ثم من تدعو له. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الفضل المزكى، قال حدثنا أحمد بن سلمة، قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له. هذه فائدة أخرى أيضا، أن قتيبة بن سعيد له كتاب اسمه كتاب إيش؟ الإيمان، لكن ما ندري أين هو. قال: فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة بن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا وابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة، أنه صاحب سنة. هؤلاء كانوا أئمة السنة في وقتهم، وهكذا يقال في كل إيش وقت لأئمة السنة المعروفين بها المجاهدين في سبيلها ونصرتها. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى، إن سابوري أبا زكريا. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين. قال: وإسحاق بن إبراهيم إمام، أحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم. وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب السنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون بهم يقتدون وبهديهم يهتدون من جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباع آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي الطالبي الإمام المقدم السيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة أي والله لقب بناصر ها السنة والحديث رحمه الله الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم كل إمام أدى وفقه الله لنصرة السنة بما قدر كلهم قال ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله سعيد بن جبير والزهري والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وطيب الثوري تقدم في كلام قتيبة كرره المصنف وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب بن عون ونضرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد ومن بعدهم مثل محمد بن الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة ولا عمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته قوله ولا عمري الصحيح أن كلمة ولا عمري ليست من الأيمان ولشيخ شيوخنا حماد الأنصاري رسالة مستقلة في بيان أن لا عمري ليست من الأيمان لا إله إلا الله وقولهم إمام الأئمة يعني في عصره وإلا فإمام الأئمة مطلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لما يقولون عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام الدعوة يعني إمام الدعوة المعهودة الدعوة النجدية التجديدية في القرن الثاني عشر وإلا فإمام الدعوة على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدوي الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها وهذه الجمل اسمعوا التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم يقول لك أنت مذهبك مذهب إقصائي أنت من صاحب الرأي الواحد ما في الحق إلا انتبس والباقي كلهم على باطل وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم قال الأستاذ الإمام يعني المصنف رحمه الله وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه وأقول أنا كما قال هذا الإمام وكذلك أنتم قولوا كما قال هذا الإمام أنكم على طريقهم سائرون ولما اعتقدوه معتقدون ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع انتبه مر معك في مسائر الجاهلية اغترارهم بإيش ها بالكثرة ويجعلون الكثرة دليل على الحق اسمع ماذا يقول الصابوني ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة الله أكبر الله أكبر وهذا حديث أنس كما تعلمون وغيره في الصحيحين ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها الله الله الله الله الله انتبه هذه الكلمة البربهاري يقول ويدعو إلى السنة بها الصابوني هنا يقول ودعا بالسنة إليها لا تدعو إلى السنة بغير السنة يا عبد الله وثالثا كان شيخنا مقبل الوادعي دائما يكرر هذه الكلمة دعوتنا من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة بالكتاب والسنة. هؤلاء سلف الإمام الوادعي. فالصابوني يقول ادعو إلى السنة، بس لا تدعو بطرائق أهل البدع، ادعو إلى السنة بالسنة. والبربهاري مر معكم يقول والدعوة إلى السنة بها، فلا تحدث طريقة في الدعوة إلى السنة. قال ودعا بالسنة إليها، كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر، وقيل طاهر في بعض النسخ، قال حدثني معمار بن راشد قال سمعت ابن شهاب بن الزهري يقول تعليم السنة سنة أفضل من عبادتي 200 سنة. ليس المراد ذكر العدد، الأعداد ذكرها للمبالغة، ولا ذا أمر توقيف، لكن المراد بذلك أن نفع تعليم السنة متعدي، ونوافلك وتعبدك فضلها قاصر عليك، ولا شك أن ما تعدى نفعه كان أجره أعظم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني وقال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري قال يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير، هذا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير راوية الأعمش وحاملة حديثه معروف من رجال الستة وغيرهما أو رجال البخاري الصحيحين وغيرهما، قال كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد، عرفتم هارون الرشيد الخليفة العباسي، فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر، هذا عيسى بن جعفر قيل ابن أبي جعفر المنصور العباسي ابن عم هارون، فقال عيسى بن جعفر كيف هذا، أي كيف حدث تحاج آدم وموسى، كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، قال فما زال يقول حتى سكن عنه. قال الصابوني هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نحن ما ندعو الناس لأن يتلقوا أقوالنا ويأخذوا أقوالنا أقوال مشايخنا، إنما ندعو الجميع لنتلقى نحن وهم أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة جمع سوء، فضلا منه ومنه آخره. الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله، انتهيتم من الكتاب يعني؟ الحمد لله، هذه وصايا عظيمة. هارون الرشيد انظروا كيف موقفه ممن عارض الحديث بكيف، أراد أن يشد عليه ويضرب عنقه، هذا هارون الرشيد. أما إذا قرأتم كتب الآداب وخاصة كتاب الشيعي الأغاني أبي الفرج الأصبهاني وغيره، فقد شوه تاريخ الخلفاء الصالحين من بني أمية وبني العباس وجعلهم حق جواري وغناء ونساء وغير ذلك. هارون الرشيد كان يحج عاما ويغزو عاما، أذل الله به الكفر ونصر الله به السنة. وكذلك المهدي من العباسيين أقام وزارة كاملة يا أخوان، يعني إدارة كاملة اسمها وزارة تعقب الزنادقة. إلى اليوم زنادقة علمانيون وليبراليون يطعنون في المهدي العباسي، إلى اليوم يقولون كان يكمم الأفواه ويطارد أصحاب الحرية. كان عنده وزارة خاصة، هيئة خاصة ينفق عليها، معين عليها الجيش ورجال واستخبارات وعلماء، هذه الإدارة خاصة بتعقب من؟ الزنادقة. واستتابتهم وقتلهم رحمة الله عليهم نصرا للسنة يفعلون ذلك. وهنا في آخر الكتاب أنصحكم أن تقرأوا السماعات لتعرفوا كيف سمع هذا الكتاب على علماء كان من آخرهم النسخة هذه أصلا كان من آخر أيضا من نسخها بقلمه الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب مؤلف كتاب فتح المجيد تجدون في آخر الكتاب. فهناك مسائل كثيرة آثار كثيرة نقولات كثيرة. الآن الساعة 9:41 زدنا 40 دقيقة صح؟ أيوة 9:41 ليش تضحك؟ فجعتني ظننتها 10:41 الحمد لله أخوان 9:41 غدا إن شاء الله بعد الفجر تحبون مباشرة أو تحبون نأخذ فقط ساعة يضحك ليش تضحك يا أخي أنت ليش تضحك؟ ما أحدد لا يا جماعة افهمون اسمعوا يا أخواني ساعة مني وساعة منكم بس يعني ما في حاجة ساعة مني وساعة منكم وعهدي أنكم أكرم مني والله رازق إن شاء. فنحن إن شاء الله بعد الفجر نظرا للظرف لن نطيل نأخذ لأن في جمعة وفي نأخذ جزءا من النخبة وجزءا من مسائل الجاهلية إن شاء الله تمام. ندخل في نأخذ الأخير من الانقطاع ثم ندخل في أنواع الطعن في الراوي إلى آخره ما عاد في شيء في النخبة ترى كله قراءة وتعليق سريع إن شاء الله تمام. ونأخذ شيئا من المسائل الجاهلية بعد ذلك عندكم وقت واسع بعد الجمعة المسافر يبقى يصلي جمعة مسافر إلى آخره أحد الأربعة الشاهد بعد ذلك ما عندكم إلا كلمة الشيخ العصر للمغرب يا أخي شو استقريتم المغرب. كلمة الشيخ ومحاضرة الشيخ الفاضل جزاه الله خير المغرب خلاص. بعد ذلك عندنا صباح السبت ظهر السبت اللي تبونه لأن أنا محاضرتي المغرب السبت المغرب صح ولا الضحى الضحى السبت للأحد الضحى السبت من الضحى إلى قبيل الظهر ثم المغرب خاف الله ثم العصر خاف الله. طيب لا يمكن نأخذ الضحى كلمة عن إيش أنت تريد عنه عن خلق الله العباد خلق أن الله خلقنا لعبادته وخلاص انتهت الكلمة حق الضحى يا أخوان. فنجعل السبت إن شاء الله جزءا كبيرا منه لإتمام ما بقي من الكتابين بإذن الله ثم عيد شدون لإكمال الكتابين. أستاذ سعيد عندك شيء عندك رأي؟ طيب على العموم الكتاب هذا كتاب عظيم وكتب السنة كتب عظيمة وهناك نقاط أنا استعجلت هناك مسائل أنا استعجلت في ذكرها لكن من أهم ما أردت أن أنبهكم عليه ما يتعلق بتلبيسات المعاصرين. تدرون الآن بعضهم ماذا ألف أدخل مسألة هذا بالنسبة لنا نحن في السعودية والخليج أدخل مسألتين في كتب العقيدة مسألتين ليش؟ مسألة كشف وجه المرأة ومسألة قيادة المرأة للسيارة أعوذ بالله. ذكرنا لكم المسائل التي دخلت هنا في العقيدة ماذا فيها؟ 1 كثرة النصوص النبوية 2 المخالف فيها هي شعار أهل البدعة 3 حكم مبتدع صح؟ هؤلاء القطبيون عدد منهم وبعضهم للأسف قدم له بعض مشايخنا للأسف ما أدري كأنهم يعطون نسخ للمشايخ يقراها الشيخ السني يقدم له بعدين يروح يضيف إضافات ما أدري. الشاهد يقول فيها إن الخلاف في كشف الوجه المرأة لم يعد الآن خلافا بين العلماء إنما هو خلاف بين الإسلام والعلمانية أعوذ بالله. إذن يا أخي حتى العلماء لما دخلوا المسائل هنا ما حكموا إلا للبدعة أنت حكمت بالكفر جعلت الخلاف في مسألة كشف الوجه. أولا ما عندك من كشف الوجه من الأدلة مثل ما في المسعى للخفين في تحريم كشف الوجه ما عندك من الأدلة بمثل الأحاديث في مسح الخفين. ثانيا كشف وجه المرأة جمهور علماء الأمة من سنة وغير سنة على جوازه كيف تجعلها مسألة بين إسلام وكفر؟ السلف جعلوا المسائل اللي وردت فيها الأحاديث بين سنة وبدعة أنت ما عندك شيء جعلتها بين إسلام وكفر يا خارجي. ومسألة قيادة المرأة للسيارة، تعرفون كل هذا لتكفير الدولة السعودية حرسها الله، ولا كل الدول تقود السيارة إلا السعودية؟ والآن الحمد لله سمحوا، أنا أقول كذا الحمد لله، أنا أقول لك الحمد لله، كم أنقض الله بهذا الإذن من ولاة الأمر من نساء يقومن بحاجاتهن وحاجات أمهاتهن وآبائهن وأبنائهن. فجعل مسألة قيادة المرأة للسيارة يقول الخلاف فيها بين الإسلام والعلمانية، يعني اللي يفتي بقيادة المرأة أو يقوم بها هذا مع العلمانية، والعلمانية كفر. ثم يقول وهذا اقتداء بالعلماء السلف فقد ذكروا مسائل فقهية في كتب العقيدة. يا ملبس، يا كذاب، يا لعاب، علماء السلف أدخلوا مسائل في العقيدة النصوص فيها واضحة متكاثرة، خالف فيها أهل البدعة ولم يكفروا بل بدعوا. أنت مسألة ما عندك فيها من الأحاديث شيء واضحة بمثل هذه المسائل، وخالف فيها أئمة سنة وعلماء ملة من أهل السنة قديما وحديثا. شيخنا مقبل ممن يفتي بجواز القيادة سمعته قبل أكثر من 35 سنة للمرأة، قال النساء يحتجن، شيخ الألباني غير من علماء السنة. تدري ماذا يسمي هؤلاء العلماء؟ في كتاب قدم له 4 من المشايخ يقول الناس في قيادة المرأة للسيارة 3 أقسام: علماء ربانيون وهم المحرمون، وعلمانيون وهم الذين يدعون المرأة لقيادة، يقودون إلى قيادة النساء للسيارات، والقسم الثالث قال علماء طباخون يطبخون الفتاوى للعلمانيين. أيقدم لهذا الرجل يا مشايخ؟ والله سنأتي بأبعد عذر أنه أضاف هذه الأشياء بعد تقدماتكم، بس إيش نقول؟ فجعل المسألة إسلام وإيش؟ وكفر، علمانية كفر. ثم يلبسون عليك يقول أدخلوا الأخلاق، أدخلوا المسائل الفقهية، فأرادوا أن يدخلوا مسائل من مناهجهم الحركية ليضعوها في كتب العقيدة السلفية ويحكمون بالعلمانية والليبرالية والتكفير. قل له ليش ما تدخل؟ قل له إيش رأيك؟ أدخل مسألة زواج المسلم من اليهودية بنت اليهودي والنصرانية بنت النصرانية، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج بنت نتنياهو، أهلك الله، بالكتاب والسنة والإجماع. إيش هذا يا أخي؟ مذهب تكفيري خارجي تنطع، هلك للأمة. فما ذكره أئمتنا من المسائل الفقهية هذا جوابه، وما ذكره أئمتنا من جميل الأخلاق وخصال الآداب هذا جوابه. ليس أن من خالف في هذه الآداب لم يعد سنيا، ولا أن هذه الآداب من أصول السنة، هذه من الواجبات والمكملات للاعتقاد. ترى يا أخوان ما يفعلونه في الاعتقاد فقط، في الفقه هناك كتب في الفقه ختمت بالآداب. الكافي لابن عبد البر في فقه أهل المدينة فصل في الآداب والأخلاق. منظومة الآداء الفقه لابن عبد القوي 6000 بيت، مدري 10000 بيت، من ضمنها منظومة الآداب الألفية في الآداب. عدد من العلماء، الشيخ بن سعدي من المتأخرين رحمه الله شيخ شيوخنا، عنده كتاب في الفقه نسيت اسمه الآن، في آخره فصل في آداب وأخلاق المعلمين والمتعلمين، فيضيف هذه الآداب حتى يكمل بناؤك العلمي والسلوكي والعقدي والأخلاقي، لا أن من خالف في الآداب والأخلاق صار خارجا من السنة والسلفية. قد تلقى سني أخلاقه سيئة أو عنده معاصي، عنده كبائر، ما يخرج من هذا من أهل السنة والجماعة. وضح لكم يا إخوة؟ فينتبه لهذه المسائل. الله يحفظكم بحفظه، أسأل الله أن يرزقكم نوما هنيئا ليس فيه من الأحلام والرؤى، من الأحلام ما يزعج، وليس فيه من الرؤى إلا ما يفرح. إن شاء الله ترون في المنام أنكم تشربون لبنا. هذا حصل قديما أخبر به، بس ما أحتاج إلى نشري، هذا أمر خاص بيننا. طبعا نحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما قال أتيت بقدح رأيت في المنام أني أتيت بقدح من لبن فشربت حتى ارتويت ثم أعطيت عمر فشرب منه. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، هذا هو المقصود. فقديما في بداية التعليم قبل أكثر من يمكن 38 سنة أو نحوها، فكان عندي بعض الشباب أدرسهم الأصول الثلاثة بحاشية العلامة ابن قاسم رحمه الله. فواحد منهم رأى رؤيا ثم ذهب إلى أحد مشايخنا ليفسرها له، فقال يا شيخ رأيت رؤيا وكذا. قال له يا شيخ، قال لي رأيت أني عند الشيخ، وهذا الشيخ والأستاذ، ما يقول الشيخ يقول الأستاذ، وهذا الأستاذ يوزع علينا كاسات كبيرة فيها لبن فنحن نشرب. قال له من هذا الأستاذ؟ قال له الأستاذ عادل. قال إن شاء الله يوزع عليكم العلم، فأنتم إن شاء الله ترون رؤيا تخليكم تطولون لتسعة الصباح إن شاء الله. الله يحفظكم بحفظه. أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نراكم بعد الفجر إن شاء الله، نصلي ونأتيكم إن شاء الله، نصلي ثم نأتي على ما تأتون بأذكاركم بكذا نكون وصلنا إن شاء الله. حفظكم الله جميعا إلى هنا إن شاء الله، صلى الله أن يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.